بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة الفوز الكبير في أصول التفسير للعلامة الدهلوي. المقدمة. آلاء الله على هذا العبد الضعيف لا تعد ولا تحصى، وأجلها التوفيق لفهم القرآن العظيم ومنن صاحب النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام على أحقر الأمة كثيرة، وأعظمها تبليغ الفرقان الكريم. لقن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن القرن الأول، وهم أبلغوه للقرن الثاني، وهكذا حتى بلغ حظ هذا الفقير كذلك من روايته ودرايته. اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا وشفيعنا أفضل صلواتك وأيمن بركاتك، وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الفقير ولي الله ابن عبد الرحيم عاملهما الله تعالى بلطفه العظيم: لما فتح الله علي بابا من فهم كتابه المجيد، أردت أن أجمع وأضبط بعض النكات النافعة التي تنفع الأصحاب في رسالة مختصرة. والمرجو من لطف الله الذي لا انتهاء له أن يفتح لطلبة العلم بمجرد فهم هذه القواعد شارعا واسعا في فهم معاني كتاب الله، وإن كانوا يصرفون عمرهم في مطالعة التفاسير ويقرؤون على المفسرين. وعلى أنهم أقل قليل في هذا الزمان فلم يتحصل لهم بهذا الضبط والربط، وسميتها بالفوز الكبير في أصول التفسير، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. الباب الأول: علوم القرآن الخمسة. الفصل الأول: مباحث علوم القرآن الخمسة. العلوم الخمسة التي بينها القرآن العظيم بطريق التنصيص ليعلم أن معاني القرآن المنطوقة لا تخرج عن خمسة علوم: علم الأحكام من الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام من قسم العبادات أو من قسم المعاملات أو من تدبير المنزل أو من السياسة المدنية، وتفصيل هذا العلم منوط بذمة الفقيه. وعلم المخاصمة والرد على الفرق الضالة الأربع من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، وتبيان هذا العلم منوط بذمة المتكلم. وعلم التذكير بآلاء الله من بيان خلق السماوات والأرض وإلهام العباد ما ينبغي لهم، ومن بيان صفات الله سبحانه الكاملة. وعلم التذكير بأيام الله، يعني بيان الوقائع التي أوجدها الله سبحانه وتعالى من جنس تنعيم المطيعين وتعذيب المجرمين. وعلم التذكير بالموت وما بعده من الحشر والنشر والحساب والميزان والجنة والنار، وحفظ تفاصيل هذه العلوم وإلحاق الأحاديث والآثار المناسبة لها، وظيفة المذكر والواعظ. وإنما وقع بيان هذه العلوم على أسلوب تقرير العرب الأول لا على أسلوب تقرير المتأخرين، فلم يلتزم في آيات الأحكام اختصار يختاره أهل المتون، ولا تنقيح القواعد من قيود غير ضرورية كما هو صناعة الأصوليين. واختار سبحانه وتعالى في آيات المخاصمة إلزام الخصم بالمشكورات المسلمة والخطابيات النافعة، لا تنقيح البراهين على طريق المنطقيين، ولم يراعي مناسبة في الانتقال من مطلب إلى مطلب كما هو قاعدة الأدباء المتأخرين، بل نشر كل ما أهم إلقاؤه على العباد تقدم أو تأخر. وعامة المفسرين يربطون كل آية من آيات المخاصمة وآيات الأحكام بقصة، ويظنون أن تلك القصة سبب نزولها، والمحقق أن القصة الأصلية من نزول القرآن تهذيب النفوس البشرية ودمغ العقائد الباطلة ونفي الأعمال الفاسدة، فوجود العقائد الباطلة في المكلفين سبب لنزول آيات المخاصمة، ووجود الأعمال الفاسدة وجريان المظالم فيما بينهم سبب لنزول آيات الأحكام، وعدم تيقظهم بما عدا ذكر آلاء الله وأيام الله ووقائع الموت وما بعده سبب لنزول آيات التذكير. وما تكلفوا من خصوصيات القصص الجزئية لا مدخل لها يعتد به إلا في بعض الآيات، حيث وقع التعريض فيها لواقعة من وقائع وجدت في زمنه صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك. ولا يزول ما يعرض للسامع من الانتظار عند سماع ذلك التعريض إلا ببسط القصة، فلزم أن نشرح هذه العلوم بوجه لا يستلزم مؤونة إيراد القصص الجزئية. الفصل الثاني: معاني آيات المخاصمة. وقد وقع في القرآن المجيد المخاصمة مع الفرق الأربع الضالة، المشركين والمنافقين واليهود والنصارى، وهذه المخاصمة على قسمين: الأول أن تذكر العقيدة الباطلة مع التنصيص على شناعتها ويذكر إنكارها لا غير، والثاني أن تقرر شبهاتهم ويذكر حلها بالأدلة البرهانية أو الخطابية. أما المشركون فكانوا يسمون أنفسهم حنفاء، وكانوا يدعون التدين بالملة الإبراهيمية، وإنما يقال الحنيف لمن تدين بالملة الإبراهيمية والتزم شعارها، وشعارها حج البيت الحرام واستقباله في الصلاة والغسل من الجنابة والاختتان وسائر خصال الفطرة وتحريم الأشهر الحرم وتعظيم المسجد الحرام وتحريم المحرمات النسبية والرضاعية والذبح في الحلق والنحر في اللبة والتقرب بالذبح والنحر خصوصا في أيام الحج. وقد كان في أصل الملة الوضوء والصلاة والصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والصدقة على اليتامى والمساكين، والإعانة في نوائب الحق، وصلة الأرحام مشروعة. وكان التمدح بهذه الأفعال شائعا فيما بينهم، ولكن جمهور المشركين كانوا يتركونها حتى صارت هذه الأفعال كأن لم تكن شيئا، وقد كان تحريم القتل والسرقة والزنا والربا والغصب أيضا ثابتا في أصل الملة، وكان إنكار هذه الأشياء جاريا في الجملة، وأما جمهور المشركين فيرتكبونها ويتبعون النفس الأمارة فيها. وقد كانت عقيدة إثبات الصانع سبحانه وتعالى وأنه هو خالق السماوات والأراضين ومدبر الحوادث العظام، وأنه قادر على إرسال الرسل وجزاء العباد بما يعملون، وأنه مقدر للحوادث قبل وقوعها، وعقيدة أن الملائكة عباده المقربون المستحقون للتعظيم أيضا ثابتة فيما بينهم، ويدل على ذلك أشعارهم. وكان قد وقع لجمهور المشركين في هذه العقائد شبهات كثيرة ناشئة من استبعاد هذه الأمور وعدم ألفتها، وكان ضلالهم الشرك والتشبيه والتحريف وإنكار المعاد واستبعاد رسالته صلى الله عليه وسلم وشيوع الأعمال القبيحة والمظالم فيما بينهم، وابتداع الرسوم الفاسدة واندراس العبادات. والشرك أن يثبت لغير الله سبحانه وتعالى شيئا من صفاته المختصة به كالتصرف في العالم بالإرادة الذي يعبر عنه بكن فيكون، أو العلم الذاتي من غير اكتساب بالحواس ودليل العقل والمنام والإلهام ونحو ذلك، أو الإيجاد لشفاء المريض أو اللعن لشخص، والسخط عليه حتى يقدر عليه الرزق أو يمرض أو يشفى لذلك السخط، أو الرحمة لشخص حتى يبسط له الرزق ويصح بدنه ويسعد. ولم يكن المشركون يشركون أحدا في خلق الجواهر وتدبير الأمور العظام، ولا يثبتون لأحد قدرة على الممانعة إذا أبرم الله سبحانه وتعالى أمرا، وإنما كان إشراكهم في الأمور الخاصة ببعض العباد، وكانوا يظنون أن الملك على الإطلاق جل مجده شرف بعض العباد بخلعة الألوهية، ويؤثر رضاهم وسخطهم على سائر العباد، كما أن ملكا عظيم القدر يرسل عبيده المخصوصين إلى نواحي المملكة ويجعلهم متصرفين في الأمور الجزئية إلى أن يصدر عن الملك حكم صريح، فلا يتوجه إلى تدبير الأمور الجزئية ويفوض إليهم أمور سائر العباد، ويقبل شفاعتهم في أمور من يخدمهم ويتوسل بهم، فيقولون بوجوب التقرب بعباد الله سبحانه المخصوصين المذكورين ليتيسر لهم قبول الملك المطلق وتقبل شفاعتهم للمقربين بهم في مجاري الأمور. وكانوا يجوزون بملاحظة هذه الأمور أن يسجد لهم ويذبح لهم ويحلف بهم ويستعان بهم في الأمور الضرورية بقدرة كن فيكون. وكانوا ينحتون من الحجر والصقر وغير ذلك صورا يتخذونها قبلة التوجه إلى تلك الأرواح، حتى يعتقد الجهال شيئا فشيئا تلك الصور معبودة بذواتها، فيتفرق بذلك خلق عظيم. والتشبيه عبارة عن إثبات الصفات البشرية لله تبارك وتعالى، فكانوا يقولون إن الملائكة بنات الله، وأنه يقبل شفاعة عباده وإن لم يرض بها، كما أن الملوك يفعلون مثل ذلك بالنسبة إلى الأمراء الكبار. وكانوا يقيسون علمه تعالى وسمعه وبصره الذي يليق بجناب الألوهية على علمهم وسمعهم وأبصارهم لقصور أذهانهم، فيقعون في القول بالتجسيم والتحيز. وبيان التحريف أن أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانوا على شريعة جدهم الكريم، حتى جاء عمرو بن لحي فوضع لهم أصناما وشرع لهم عبادتهم، واخترع لهم من بحيرة وسائبة وحام واستقسام بأزلام وما أشبه ذلك. وقد وقعت هذه الحادثة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ب300 سنة تقريبا، وكان الجهلة يتمسكون في هذا الباب بآثار آبائهم، وكانوا يعدون ذلك من الحجج القاطعة. وقد بين الأنبياء السالفون الحشر والنشر، لكن ليس ذلك البيان بشرح وبسط مثلما تضمنه القرآن العظيم، ولذلك ما كان جمهور المشركين مطلعين عليه وكانوا يستبعدونه. وهؤلاء الجماعة وإن اعترفوا بنبوة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، بل بنبوة سيدنا موسى عليهم السلام أيضا، لكن كانت الصفات البشرية التي هي حجاب لجمال الأنبياء الكامل تشوشهم تشويشا، ولم يعرفوا حقيقة تدبير الله عز وجل الذي هو مقتضي بعثة الأنبياء، فكانوا يستبعدون ذلك لما ألفوا المماثلة بين الرسول والمرسل، فكانوا يوردون شبهات واهية غير مسموعة، كما قالوا فيهم: كيف يحتاجون إلى الشراب والطعام وهم أنبياء؟ وهل لا يرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة؟ ولم لا ينزل الوحي على كل إنسان على حدته وعلى هذا الأسلوب؟ وإن كنت متوقفا في تصوير حال المشركين وعقائدهم وأعمالهم، فانظر إلى حال العوام والجهلة من أهل الزمان، خصوصا من سكن منهم بأطراف دار الإسلام، كيف يظنون الولاية وماذا يخيل إليهم منها، ومع أنهم يعترفون بولاية الأولياء المتقدمين، يعدون وجود الأولياء في هذا الزمان من قبيل المحال، ويذهبون إلى القبور والآثار، ويرتكبون أنواعا من الشرك، وكيف تطرق إليهم التشبيه والتحريف، ففي الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، وما من آفة من هذه الآفات إلا وقوم من أهل هذا الزمان واقعون في ارتكابها معتقدون مثلها، عافانا الله سبحانه من ذلك. وبالجملة فإن الله سبحانه وتعالى برحمته بعثه صلى الله عليه وسلم في العرب، وأمره بإقامة الملة الحنيفية، وخاصمهم في القرآن العظيم، وقد وقع التمسك في تلك المخاصمة بمسلماتهم من بقايا الملة الحنيفية ليتحقق الإلزام. فجواب الإشراف أولا طلب الدليل ونقض التمسك بتقليد الآباء، وثانيا عدم التساوي بين هؤلاء العباد وبينه تبارك وتعالى، واختصاصه عز وجل باستحقاق أقصى غاية التعظيم بخلاف هؤلاء العباد، وثالثا به أن إجماع الأنبياء على هذه المسألة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. ويقول الذين كفروا لست مرسلا: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ورابعا بيان شناعة عبادة الأصنام وسقوط الأحجار من مراتب الكمالات الإنسانية، فكيف بمرتبة الألوهية؟ وهذا الجواب مسوق لقوم يعتقدون الأصنام معبودين لذاتهم. وجواب التشريح أولا طلب الدليل ونقض التمسك بتقليد الآباء، وثانيا بيان ضرورة المجانسة بين الوالد والولد وهي مفقودة، وثالثا بيان شناعة إثبات ما هو مكروه ومذموم عند أنفسهم لله تبارك وتعالى: أربك البنات ولهم البنون. وهذا الجواب مسوق لأجل قوم اعتادوا المقدمات المشهورة والمتوهمات الشعرية، وأكثرهم على هذه الصفة. وجواب التحريف ببيان عدم نقله عن أئمة الملة، وبيان أن ذلك كله اختراع وابتداع غير معصوم. وجواب استبعاد الحشر والنشر أولا القياس على إحياء الأرض وما أشبه ذلك، وتنقيح المناط الذي هو شمول القدرة وإمكان الإعادة، وثانيا بيان موافقة أهل الكتب الإلهية في الإخبارية. وجواب استبعاد إرسال الرسل أولا ببيان وجودها في الأمم المتقدمة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وثانيا دفع الاستبعاد ببيان أن الرسالة هاهنا عبارة عن الوحي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وتفسير الوحي بما لا يكون محالا: وما كان لبشر أن يكلمه الله الآية. وثالثا ببيان عدم ظهور المعجزات التي يقترحونها لمصلحة كلية يقصر علمهم عن إدراكه، وكذلك عدم موافقة الحق لهم في تعيين شخص يفرحون بنبوته، وكذلك لم يجعل الرسول ملكا ولم يوحي إلى كل واحد منهم، فليس كل شيء من ذلك إلا للمصلحة الكلية. ولما كان أكثر من بعث إليهم مشركين أثبت هذه المضامين في سور كثيرة بأساليب متعددة وتأكيدات بليغة، ولم يتحاش من إعادتها مرات كثيرة. نعم، هكذا ينبغي أن تكون مخاطبة الحكيم المطلق بالنسبة إلى هؤلاء الجهلة، والكلام في مقابلة هؤلاء السفهاء بهذا التأكيد: ذلك تقدير العزيز العليم. وكان اليهود قد آمنوا بالتوراة، وكانت ضلالتهم تحريف أحكام التوراة تحريفا لفظيا أو معنويا، وكتمان آياتها وإلحاق ما ليس منها بها افتراء منهم، وتساهلا في إقامة أحكامها ومبالغة في التعصب بمذاهبهم، واستبعاد رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وسوء الأدب والطعن بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، بل بالنسبة إلى حضرة الحق تبارك وتعالى أيضا، وابتلاءهم بالبخل والحرص وغير ذلك. أما التحريف اللفظي فإنهم كانوا يرتكبونه في ترجمة التوراة وأمثالها لا في أصل التوراة. هذا الحق عند الفقير هو قول ابن عباس. والتحريف المعنوي تأويل فاسد يحمل الآية على غير معناها بتحكم وانحراف عن الصراط المستقيم. الفرق بين المتدين والفاسق والكافر: أثبت العذاب الشديد والخلود للكافر، وجوز خروج الفاسق من النار بشفاعة الأنبياء، وأظهر في تقرير هذا المعنى اسم المتدين في كل ملة بتلك الملة، وأثبت في التوراة هذه المنزلة لليهودي والعبري، وفي الإنجيل للنصراني، وفي القرآن العظيم للمسلمين. ومناط الحكم الإيمان بالله واليوم الآخر، والانقياد لنبي بعث إليهم، والعمل بشرائع الملة، واجتناب المنهيات من تلك الملة، لا خصوص فرقة من الفرق لذاتها. فحسب اليهود أن اليهودية والعبرية يدخلان الجنة البتة وتنفعه شفاعة الأنبياء، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ولو لم يتحقق مناط الحكم، ولو كان مؤمنا بالله بوجه غير صحيح، له حظ من الإيمان بالآخرة وبرسالة النبي المبعوث إليه، وهذا غلط صرف وجهل محض. ولما كان القرآن العظيم مهيمنا على الكتب السالفة ومبينا لمواضع الإشكال فيها، كشف الغطاء عن هذه الشبهة على وجه أتم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن جملة ذلك أنه قد بين في كل ملة أحكاما تناسب مصالح ذلك العصر، وقد سلك في التشريع مسلك عادات القوم وأمر بالأخذ بها وإدامة الاعتقاد والعمل عليها، تأكيدا يحصر الحقيقة فيها. والمراد أن الحقيقة محصورة فيها في ذلك العصر وذلك الزمان، والمراد هنالك الإدامة الظاهرية للإدامة الحقيقية، يعني ما لم يأتي نبي آخر ولم يكشف الغطاء عن وجه النبوة. وهم حملوا ذلك على استحالة نسخ اليهودية. ومعنى وصية الأخذ بتلك الملة في الحقيقة وصيته بالإيمان والأعمال الصالحة، ولم تعتبر خصوصية تلك الملة لذاتها، وهؤلاء اعتبروا الخصوصية فظنوا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام وصى أولاده باليهودية. ومن جملة ذلك أن الله عز وجل شرف الأنبياء وتابعيهم في كل ملة بلقب المقرب والمحبوب، وذم الذين ينكرون الملة بصفة المبغوض. وقد وقع التكلم في هذا الباب بلفظ شائع في كل قوم، فلا عجب أن يكون قد ذكر لفظ الأبناء مقام المحبوبين، فظن اليهود أن ذلك التشريف دائر مع اسم اليهودي والعبري والإسرائيلي، ولم يعلموا أنه دائر على صفة الانقياد والخضوع وتمشية ما أراد الحق سبحانه ببعثة الأنبياء لا غير. وكان ارتكز من هذا القبيل في خاطرهم كثير من التأويلات الفاسدة المأخوذة من آبائهم وأجدادهم، فأزال القرآن هذه الشبهات على وجه أتم. أما كتمان الآيات فهو أنهم كانوا يخفون بعض الأحكام والآيات ليحافظوا على جاه شريف أو لأجل رياسة يطلبونها، وكانوا يحذرون أن يضمحل اعتقاد الناس فيهم ويلاموا بترك العمل بتلك الآيات. فمن جملة ذلك أن رجم الزاني مذكور في التوراة، وكانوا يتركونه لإجماع أحبارهم على ترك الرجم وإقامة الجلد وتسحيم الوجه مقامه، ويكتمون ذلك مخافة الفضيحة. ومن جملة ذلك أنهم كانوا يؤولون آيات فيها بشارة هاجر وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ببعثة نبي في أولادهما، وفيها إشارة بوجود ملة يتم ظهورها وشهرتها في أرض الحجاز، وتمتلئ بها جبال عرفة من التلبية، ويقصدون ذلك الموضع من أطراف الأقاليم، وهي ثابتة في التوراة إلى الآن، وكانوا يؤولونها لأن ذلك إخبار بوجود هذه الملة، وأنه ليس فيه أمر بالأخذ بها، وكانوا يقولون ملحمة كتبت علينا. ولما كان هذا التأويل ركيكا فلا يسمعه أحد ولا يكاد يصح عند أحد، كانوا يتواصون بإخفائه ولا يجوزون إظهاره لكل عام وخاص. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ ما أجهلهم. كيف تحمل منة الله سبحانه وتعالى على هاجر وإسماعيل بهذه المبالغة، وذكر هذه الأمة بهذا التشريف على أنه لا يكون فيه حث وتحريض وترغيب في الأخذ بالتدين بها؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. أما الافتراء فالسبب فيه دخول التعمق والتشدد على أحبارهم ورهبانهم، والاستحسان يعني استنباط بعض الأحكام لإدراك بعض المصلحة فيه بدون نص الشارع، وترويج الاستنباطات الواهية فألحقوا أتباعه بالأصل. وكانوا يزعمون أن اتفاق سلفهم من الحجج القاطعة، فليس لهم في إنكار نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام مستند إلا قول السلف، وكذلك في كثير من الأحكام. وأما التساهل في إقامة أحكامها وارتكاب البخل والحرص فظاهر أنه مقتضى النفس الأمارة، ولا يخفى أنها تغلب الناس إلا من شاء الله، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إلا أن هذه الرذيلة قد تلونت في أهل الكتاب بكيفية أخرى كانوا يتكلفون تصحيحها بتأويل فاسد، وكانوا يظهرونه في صورة التشريع. وأما استبعاد رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فسببه اختلاف عادة الأنبياء وأحوالهم في إكثار التزوج والإقلال وما أشبه ذلك، واختلاف شرائعهم، واختلاف سنة الله في معاملة الأنبياء وبعثة النبي من ولد إسماعيل. ولقد كان جمهور الأنبياء من بني إسرائيل وأمثال ذلك. والأصل في هذه المسألة أن النبوة بمنزلة إصلاح نفوس العالم وتسوية عاداتهم وعباداتهم، لا إيجاد أصول بر وإثم، ولكل قوم عادة في العبادات وتدبير المنزل والسياسة المدنية. فإذا حدثت النبوة في أولئك القوم لا تفنى تلك العادة بالمرة، ولا تستأنف إيجاد عادة أخرى، بل يميز النبي من العادات ما كان على القاعدة موافقا لما يرضي الله سبحانه وتعالى فيبقيه، وما كان منها بخلاف ذلك فيغيره بقدر الضرورة. والتذكير بآلاء وبأيام الله أيضا يكون على هذا الأسلوب، كما يكون شائعا فيما بينهم فيألفونها. فاختلفت شرائع الأنبياء بهذه النكتة، ومثل هذا الاختلاف كاختلاف الطبيب إذا دبر أمر المريضين فيصف لأحدهما دواء باردا وغذاء باردا، ويأمر الآخر بدواء حار وغذاء حار، وغرض الطبيب في الموضعين واحد، وهو إصلاح الطبع وإزالة المفسد لا غير. وقد يصف في كل إقليم دواء وغذاء على حدة بحسب عادة الإقليم، ويختار في كل فصل تدبيرا موافقا بحسب طبع الفصل. وهكذا الحكيم الحقيقي جل مجده لما أراد أن يعالج من ابتلي بالمرض النفساني ويقوي الطبع والقوة الملكية ويزيل المفسد، اختلفت المعالجة بحسب اختلاف أقوام كل عصر واختلاف عاداتهم ومشهوراتهم ومسلماتهم. وبالجملة فإن شئت أن ترى أنموذج اليهود فانظر إلى علماء السوء من الذين يطلبون الدنيا وقد اعتادوا تقليد السلف وأعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة، وتمسكوا بتعمق عالم وتشدده واستحسانه، فأعرضوا عن كلام الشارع المعصوم وتمسكوا بأحاديث موضوعة وتأويلات فاسدة كانت سبب هلاكهم. أما النصارى فكانوا مؤمنين بعيسى عليه الصلاة والسلام، وكان من ضلالتهم أنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى ثلاث شعب متغايرة بوجه متحدة بآخر، ويسمون الشعب الثلاثة أقانيم ثلاثة، أحدها الأب وذلك بإزاء المبدأ للعالم، والثاني الابن وهو بإزاء الصادر الأول وهو معنى عام شامل لجميع الموجودات، والثالث روح القدس وهو بإزاء العقول المجردة. وكانوا يعتقدون أن أقنوم الابن تدرع بروح عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني تصور الابن بصورة روح عيسى، كما أن جبريل عليه السلام يظهر بصورة الإنسان، ويزعمون أن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إله، وأنه ابن الله أيضا، وأنه بشر تجري عليه الأحكام البشرية والإلهية معا. وكانوا يتمسكون في هذا الباب ببعض نصوص الإنجيل حيث وقع فيه لفظ الابن، وقد نسب إلى نفسه بعض الأفعال الإلهية. والجواب على الإشكال الأول على تقدير تسليم أنه كلام عيسى ليس فيه تحريف، أن لفظ الابن كان في الزمان القديم بمعنى المحبوب والمقرب والمختار، كما يدل عليه كثير من القرائن في الإنجيل. وجواب الإشكال الثاني أنه على سبيل الحكاية، كما يقول رسول ملك من الملوك: يا فلان قد غلبنا الملك الفلاني وقد أخذنا قلعة كذا، والمعنى في الحقيقة راجع إلى الملك، وإنما هو ترجمان محض. وأيضا يحتمل أن يكون طريق الوحي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام انطباع المعاني في لوح نفسه من قبل العالم الأعلى، لا تمثل جبريل بالصورة البشرية وإلقاء الكلام، فربما يجري بسبب هذا الانطباع منه عليه الصلاة والسلام كلام مشعر بنسبة تلك الأفعال إلى نفسه، والحقيقة غير خفية. وبالجملة فقد رد الله سبحانه وتعالى هذا المذهب الباطل، وقرر أن عيسى عبد الله وروحه المقدس نفخ في رحم مريم الصديقة، وأيده الله سبحانه بروح القدس، ونظر إليه بالعناية الخاصة المرعية في حقه. وبالجملة فإن أظهره الله سبحانه وتعالى في الكسوة الروحية التي هي من جنس سائر الأرواح، وتدرع بالبشرية، فهو لا ينطلق لفظ الاتحاد على هذا المعنى عند التدقيق والإمعان إلا بتسامح، وأقرب الألفاظ لهذا المعنى التقويم، ومثله: تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإن شئت أن ترى أنموذجا لهذا الفريق فانظر اليوم إلى أولاد المشايخ الأولياء ماذا يظنون بآبائهم، فتجدهم قد أفرطوا في إجلالهم كل الإفراط، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأيضا فمن ضلالة أولئك أنهم يجزمون أنه قد قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، وفي الواقع أنه وقع اشتباه في قصته، فلما رفع إلى السماء ظنوا أنه قد قتل، ويروون هذا الغلط كابرا عن كابر. فأزال الله سبحانه هذه الشبهة في القرآن العظيم فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وما ذكر في الإنجيل من مقولة عيسى فمعناه إخبار بجرأة اليهود وإقدامهم على قتله، وإن كان الله سبحانه وتعالى ينجيه من هذه المهلكة. وأما مقولة الحواريين فمنشأها وقوع اشتباه وعدم اطلاع على حقيقة الرفع الذي تألفه الأذهان والأسماء. ومن ضلالتهم أيضا أنهم يقولون أن فرقليط الموعود هو عيسى روح الله الذي جاءهم بعد القتل ووصاهم بالتمسك بالإنجيل، ويقولون إنه وصي عيسى، وأخبرهم بأن المنبئين يكثرون، فمن سماني فاقبلوا كلامه وإلا فلا. فبين القرآن العظيم أن بشارة عيسى إنما تنطبق على نبينا عليه الصلاة والسلام، لا على الصورة الروحانية لعيسى، لأنه قال في الإنجيل: إن فارقليط يلبث فيكم مدة من الدهر ويعلم العلم ويطهر الناس ويزكيهم، ولا يظهر هذا المعنى في غير نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما ذكر عيسى فهو عبارة عن إثبات نبوته، لا أن يسميه الله أو ابن الله. أما المنافقون فهم على قسمين: قوم يقولون الكلمة الطيبة بألسنتهم وقلوبهم مطمئنة بالكفر، ويضمرون الجحود الصرف في أنفسهم، قال تعالى في حقهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وطائفة دخلوا في الإسلام بضعف، فمنهم من يتبعون عادة قومهم ويعتادون موافقتهم، إن آمن القوم آمنوا وإن كفروا كفروا، ومنهم من هجم على قلوبهم اتباع لذات الدنيا الدنيئة، بحيث لم يترك في القلب محلا لمحبة الله ومحبة الرسول، أو تملك قلبهم الحرص على المال والحسد والحقد ونحو ذلك، حتى لا يخطر ببالهم حلاوة المناجاة ولا بركات العبادات. ومنهم من شغفوا بأمور المعاش واشتغلوا بها حتى لم يبقى فرصة للاهتمام بأمر المعاد وتوقعه وتفكره. ومنهم من يخطر ببالهم ظنون واهية وشبهات ركيكة في رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبلغوا درجة يخلعون بها ربقة الإسلام ويخرجون منه بالكلية. ومنشأ تلك الشكوك جريان الأحكام البشرية على حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وظهور ملة الإسلام في صورة غلبة الملوك على أطراف الممالك وما أشبه ذلك. ومنهم من حملتهم محبة القبائل والعشائر على أن يبذلوا الجهد البليغ في نصرتهم وتقويتهم وتأييدهم، وإن كان فيه على خلاف أهل الإسلام، ويتهاونون في أمر الإسلام عند هذه المقاتلة. وهذا القسم من نفاق العمل ونفاق الأخلاق، ولا يمكن الاطلاع على النفاق الأول بعد حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من قبيل علم الغيب، ولا يمكن الاطلاع على ما ارتكز في قلوب. والنفاق الثاني كثير الوقوع لا سيما في زماننا، وإليه الإشارة في الحديث: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وهم المنافق بطنه وهم المؤمن فرسه، إلى غير ذلك من الأحاديث. وقد بين الله سبحانه وتعالى أعمالهم وأخلاقهم في القرآن العظيم، وقد ذكر من أحوال الفريقين أشياء كثيرة لتحترز الأمة منها. وإن شئت أن ترى أنموذجا من المنافقين فانطلق إلى مجلس الأمراء وانظر إلى مصاحبيهم، يرجحون مرضيهم على مرضي الشارع، لا فرق عند الإنصاف بين من سمع كلامه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة وسلك مسلك النفاق، وبين من حدثوا في هذا الزمن وعلموا حكم الشارع بطريق اليقين ثم آثروا خلاف ذلك وأقدموا على مخالفته. وعلى هذا القياس جماعة من المعقوليين تمكنت في خاطرهم شكوك وشبهات حتى جعلوا المعاد نسيا منسيا، فهؤلاء أنموذج المنافقين. وبالجملة إذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم انقرضوا، بل الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج بحكم الحديث: لتتبعن سنن من قبلكم. فالمقصود الأصلي بيان كليات تلك المفاسد لا خصوص تلك الحكايات. هذا ما تيسر لي من بيان عقائد الفرق الضالة المذكورة وتقرير أجوبتها، وهذا القدر كاف في فهم معاني آيات المخاصمة إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث: التذكير بأيام الله. ليعلم أن المقصود من نزول القرآن تهذيب طوائف الناس من العرب والعجم والحضر والبدو، فاقتضت الحكمة الإلهية ألا يخاطب في التذكير بآلاء الله بأكثر مما يعلمه أكثر أفراد بني آدم، ولم يبالغ في البحث والتفتيش مبالغة زائدة. وسيق الكلام في أسماء الله وصفاته عز وجل بوجه يمكن فهمه والإحاطة به بإدراك وفطانة خلق أفراد الإنسان في أصل الفطرة عليهما بدون ممارسة الحكمة الإلهية وبدون مزاولة علم الكلام. فأثبت ذات المبدأ إجمالا، لأن هذا العلم سار في جميع أفراد بني آدم، لا ترى طائفة منهم في الأقاليم الصالحة والأمكنة القريبة من الاعتدال ينكرون ذلك. ولما امتنع بالنسبة إليهم إثبات الصفات بطريق تحقيق الحقائق، مع أنهم إن لم يطلعوا على الصفات الإلهية لم ينالوا معرفة الربوبية التي هي أنفع الأشياء في تهذيب النفوس، اقتضت الحكمة الإلهية أن يختار شيء من الصفات البشرية الكاملة مما يعلمونها ويجري التمدح بها فيما بينهم، فتستعمل بإزاء المعاني الغامضة التي لا مدخل للعقول البشرية في ساحة جلالها، وجعل نكتة ليس كمثله شيء ترياقا للداء العضال من الجهل المركب، ومنع من الصفات البشرية التي تثير الأوهام بجانب العقائد الباطلة في إثبات مثلها، كإثبات الولد والبكاء والجمع. وإن تأملت بتعمق النظر وجدت الجريان على مسطر العلوم الإنسانية غير المكتسبة، وميزت صفات يمكن إثباتها ولا يقع بها خلل من الصفات التي تثيرها الأوهام الباطلة، أمرا دقيقا لا تدركه أذهان العامة، لا جرم كان هذا العلم توقيفيا ولم يؤذن لهم في التكلم بكل ما يشتهون. واختار سبحانه وتعالى من آلائه وآيات قدرته جل وعلا ما تساوت في فهمه الحضر والبدو والعرب والعجم، ولهذا لم يذكر النعم النفسانية المخصوصة بالأولياء والعلماء، ولم يخبر بالنعم الارتفاقية المخصوصة بالملوك، وإنما ذكر سبحانه وتعالى ما ينبغي ذكره كخلق السماوات والأراضين وإنزال الماء من السحاب وإخراجه من الأرض وإخراج أنواع الثمار والحبوب والأزهار بواسطة الماء وإلهام الصناعات الضرورية والقدرة على فعلها. وقد قرر في مواضع كثيرة من التنبيه على اختلاف أحوال الناس عند هجوم المصائب وانكشافها ما كان كثير الوقوع من الأمراض النفسانية. واختار من أيام الله، يعني الوقائع التي أحدثها الله سبحانه وتعالى، كتنعيم الطيعين وتعذيب العصاة، ما قرع سمعهم، وذكر لهم إجمالا مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود، وكانت العرب تتلقاها أبا عن جد، ومثل قصص إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، فإنها كانت مألوفة لأسماعهم لمخالطة اليهود العرب في قرون كثيرة، لا القصص الشاذة غير المألوفة ولا أخبار المجازاة بين فارس والهنود. وانتزع من القصص المشهورة جملا تنفع في تذكيرهم، ولم يسرد القصص بتمامها مع جميع خصوصياتها. والحكمة في ذلك أن العوام إذا سمعوا القصص النادرة غاية الندرة أو استقصي بين أيديهم ذكر الخصوصيات يميلون إلى القصص نفسها، ويفوتهم التذكر الذي هو الغرض الأصلي فيها. ونظير هذا الكلام ما قاله بعض العارفين: إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة، ولما ساق المفسرون الوجوه البعيدة في التفسير صار علم التفسير نادرا كالمعدوم. ومما تكرر من القصص قصة خلق آدم من الأرض وسجود الملائكة له وامتناع الشيطان منه وكونه ملعونا وسعيه بعد ذلك في إغواء بني آدم، وقصة مخاصمة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام، وأقوامهم في باب التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وامتناع الأقوام من الامتثال بشبهات ركيكة، مع ذكر جواب الأنبياء وابتلاء الأقوام بالعقوبة الإلهية وظهور نصرته عز وجل للأنبياء وتابعيهم. وقصة موسى مع فرعون وقومه ومع سفهاء بني إسرائيل ومكابرة هذه الجماعة حضرته عليه الصلاة والسلام وقيام الله سبحانه وتعالى بعقوبة الأشقياء وظهور نصرة نبيه مرة بعد مرة. وقصة خلافة داود وسليمان وآياتهما وكراماتهما ومحنة أيوب ويونس وظهور رحمة الله سبحانه لهما واستجابة دعاء زكريا. وقصص سيدنا عيسى العجيبة من تولده بلا أب وتكلمه في المهد وظهور الخوارق منه، فذكرت هذه القصص بأطوار مختلفة إجمالا وتفصيلا بحسب ما اقتضاه أسلوب السور. ومن القصص التي ذكرت مرة أو مرتين فقط رفع سيدنا إدريس ومناظرة سيدنا إبراهيم لنمرود ورؤيته إحياء الطير وذبح ولده، وقصة سيدنا يوسف وقصة ولادة سيدنا موسى وإلقائه في اليم وقتله القبطي وخروجه إلى مدين وتزوجه هناك ورؤية النار على الشجرة وسماع الكلام منها، وقصة ذبح البقرة وقصة التقاء موسى والخضر وقصة طالوت وجالوت وقصة بلقيس وقصة ذي القرنين وقصة أصحاب الكهف وقصة رجلين تحاورا فيما بينهما وقصة أصحاب الجنة وقصة رسل عيسى الثلاثة والمؤمن الذي قتله الكفار شهيدا وقصة أصحاب الفيل. فليس المقصود من هذه القصص معرفتها بأنفسها، بل المقصود انتقال ذهن السامع إلى وخامة الشرك والمعاصي وعقوبة الله تعالى عليها واطمئنان المخلصين بنصرة الله تعالى وظهور عنايته عز وجل بهم. وقد ذكر جل شأنه من الموت وما بعده كيفية موت الإنسان وعزه في تلك الساعة وعرض الجنة والنار عليه بعد الموت وظهور ملائكة العذاب. ذكر جل شأنه من الموت وما بعده كيفية موت الإنسان وعجزه في تلك الساعة وعرض الجنة والنار عليه بعد الموت وظهور ملائكة العذاب. وقد ذكر أشراف الساعة من نزول عيسى وخروج دابة الأرض وخروج يأجوج ومأجوج ونفخة الصعق ونفخة القيام والحشر والنشر والسؤال والجواب والميزان وأخذ صحف الأعمال باليمين والشمال ودخول المؤمنين الجنة ودخول الكفار النار واختصام أهل النار من التابعين والمتبوعين فيما بينهم وإنكار بعضهم على بعض ولعن بعضهم بعضا واختصاص أهل الإيمان برؤية الله عز وجل وتلون أنواع التعذيب من السلاسل والأغلال والحميم والغساق والزقوم وأنواع التنعيم من الحور والقصور والأنهار والمطاعم الهنيئة والملابس الناعمة والنساء الجميلة وصحبة أهل الجنة فيما بينهم صحبة طيبة مفرحة للقلوب. فتفرقت هذه القصص في سور مختلفة بإجمال وتفصيل بحسب اقتضاء أسلوبها. والكلية في مباحث الأحكام أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالملة الحنيفية، فلزم بقاء شرائع تلك الملة وعدم التغيير في أمهات تلك المسائل سوى تخصيص العموم وزيادة التوقيعات والتحديدات ونحوها. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يزكي العرب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويزكي سائر الأقاليم بالعرب، فلزم أن تكون مادة شريعته صلى الله عليه وسلم على رسوم العرب وعاداتهم. وإذا نظرت إلى مجموع شرائع الملة الحنيفية ولاحظت رسوم العرب وعاداتهم وتأملت تشريعه صلى الله عليه وسلم الذي بمنزلة الإصلاح والتسوية، تحققت لكل حكم سببا وعلمت لكل أمر ونهي مصلحة. وتفصيل الكلام طويل. وبالجملة فقد كان وقع في العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج فتور عظيم من التساهل في إقامتها، واختلاف الناس فيها بسبب عدم التوقيت في أكثرها ودخول تحريفات أهل الجاهلية فيها، فأسقط القرآن عدم النسق منها وسواها حتى استقام أمرها. وأما تدبير المنزل فقد كان وقع فيه رسوم ضارة وأنواع تعد وعتو، وكذلك أحكام السياسة المدنية كانت مختلة، فضبط القرآن العظيم أصولها وحدودها ووقتها، وذكر من هذا الباب أنواع الكبائر وكثيرا من الصغائر، وذكر مسائل الصلاة بطريق الإجمال، وذكر فيها لفظ إقامة الصلاة، ففصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان وبناء المساجد والجماعة والأوقات، وذكر مسائل الزكاة أيضا بالاختصار، ففصلها صلى الله عليه وسلم تفصيلا، وذكر الصوم في سورة البقرة، والحج فيها وفي سورة الحج، والجهاد في سورة البقرة والأمثال وفي مواضع متفرقة، والحدود في المائدة والنور، والميراث والنكاح والطلاق في سورة البقرة والنساء والطلاق وغيرها. وإذا عرفت القسم الذي تعم فائدته جميع الأمة فهنالك قسم آخر، وذلك مثل أنه كان يعرض عليه صلى الله عليه وسلم سؤال فيجيب، أو بذل الأنفس والأموال من أهل الإيمان في حادثة، وإمساك المنافقين واتباعهم الهوى، فمدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين وذم المنافقين مع تهديدهم، أو وقعت حادثة من قبيل نصره على الأعداء وكف ضرره، فمن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وذكرهم بتلك النعمة، أو عرضت حالة تحتاج إلى تنبيه وزجر أو تعريض أو إيماء أو أمر أو نهي، فأنزل الله سبحانه في ذلك الباب، فما كان من هذا القبيل فلا بد للمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجمال. وقد جاءت تعريضات بقصة بدر في الأنفال، وبقصة أحد في آل عمران، وبالخندق في الأحزاب، وبالحديبية في الفتح، وببني النضير في الحشر، وجاء الحث على فتح مكة وغزوة تبوك في براءة، والإشارة إلى حجة الوداع في المائدة، والإشارة إلى قصة نكاح زينب في الأحزاب، وتحريم السرية في سورة التحريم، وقصة الإفك في سورة النور، واستماع الجن تلاوته صلى الله عليه وسلم في سورة الجن والأحقاف، ومسجد الضرار في براءة، وأشير إلى قصة الإسراء في أول بني إسرائيل. وهذا القسم أيضا في الحقيقة من باب التذكير بأيام الله، ولكن لما توقف حل التعريضات فيه على سماع القصة ميز من سائر الأقسام. الباب الثاني: بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن وإزالة هذا الخفاء. الفصل الأول في ورود غريب القرآن. ليعلم أن القرآن قد نزل بلغة العرب سويا بغير تفاوت، وهم فهموا معنى منطوقه بقريحة جبلوا عليها كما قال: والكتاب المبين، وقال: قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: أحكمت آياته ثم فصلت. وكان من مرضي الشارع عدم الخوض في تأويل متشابه القرآن وتصوير حقائق الصفات الإلهية وتسمية المبهم واستقصاء القصص وما أشبه ذلك. ولهذا ما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، والذي يرفع إليهم في هذا الباب شيء قليل، ولكن لما مضت تلك الطبقة وداخلهم العجم وتركت تلك اللغة استصعب فهم المراد في بعض المواضع، واحتيج إلى تفتيش اللغة والنحو، وجاء السؤال والجواب بين ذلك، وصنفت كتب التفسير. فلازم أن نذكر مواضع الصعوبة إجمالا ونورد أمثلة فيها لئلا يحتاج عند الخوض إلى زيادة بيان، ويقع الاضطرار إلى الكشف عن تلك المواضع، فنقول إن عدم الوصول إلى فهم المراد باللفظ يكون تارة بسبب استعمال لفظ غريب، وعلاجه نقل معنى اللفظ عن الصحابة والتابعين وسائر أهل المعاني، وتارة يكون ذلك لعدم تمييز المنسوخ من الناسخ، وتارة يكون لغفلة عن سبب النزول، وتارة يكون بسبب حذف المضاف أو الموصوف أو غيرهما، وتارة لإبدال شيء مكان شيء، أو إبدال حرف بحرف، أو اسم باسم، أو فعل بفعل، أو لذكر الجمع موضع المفرد وبالعكس، أو لاستعمال الغيبة مكان الخطاب، وتارة بتقديم ما حقه التأخير وبالعكس، وتارة بسبب انتشار الضمائر وتعدد المراد من لفظ واحد، وتارة بسبب التكرار والإطناب، وتارة بسبب الاختصار والإيجاز، ومرة بسبب استعمال الكناية والتعريض والمتشابه والمجاز العقلي. فينبغي لأهل السعادة من الأحباب أن يطلعوا في مبدأ الكلام على حقيقة هذه الأمور وشيء من أمثلتها، ويكتفوا في موضع التفسير بإشارة ورمز. الفصل الثاني في شرح غريب القرآن. وأحسن الطرق في شرح الغريب ما صح عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس من طريق ابن أبي طلحة، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري أبو يحيى المدني، قال ابن معين ثقة حجة، وقال ابن سعد توفي سنة 32 للهجرة، واعتمده البخاري في صحيحه غالبا. ثم طريق الضحاك عن ابن عباس، والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي مولاهم الخراساني، قال سعيد بن جبير لم يلق ابن عباس، ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، وقال ابن حبان في جميع ما روي نظر إنما اشتهر بالتفسير، قال أبو نعيم مات سنة 500 للهجرة. وجواب ابن عباس عن أسئلة نافع بن الأزرق، ونافع بن الأزرق هو نافع بن الأزرق الحروري من رؤوس الخوارج، وإليه تنسب طائفة الأزارقة، قتل في جماد الآخرة سنة 65، وله أسئلة عن ابن عباس في جزء واحد، خرج الطبراني بعضها في مسند ابن عباس من المعجم الكبير. وقد ذكر السيوطي هذه الطرق الثلاثة في الإتقان، ثم ما نقله البخاري من شرح الغريب عن أئمة التفسير، ثم ما رواه سائر المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من شرح الغريب. ومن المستحسن عندي أن أجمع في الباب الخامس من الرسالة جملة صالحة من شرح غريب القرآن مع أسباب النزول، فأجعلها رسالة مستقلة، فمن شاء أدخلها في هذه الرسالة، ومن شاء أفردها على حدة، وللناس فيما يعشقون مذاهب. ومما ينبغي أن يعلم هاهنا أن الصحابة والتابعين ربما يفسرون اللفظ بلازم معناه، وقد يتعقب المتأخرون التفسير القديم من جهة تتبع اللغة وتفحص موارد الاستعمال، والغرض من هذه الرسالة سرد تفسيرات السلف بعينها، ولتنقيحها ونقدها موضع غير هذا الموضع، ولكل مقام مقال. الفصل الثالث النسخ في القرآن. من المواضع الصعبة في فن التفسير التي ساحتها واسعة جدا والاختلاف فيها كثير معرفة الناسخ والمنسوخ، وأقوى الوجوه الصعبة اختلاف اصطلاح المتقدمين والمتأخرين، وما علم في هذا الباب من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون النسخ بإزاء المعنى اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء، لا بإزاء مصطلح الأصوليين، فمعنى النسخ عندهم إزالة بعض الأوصاف من الآية بآية أخرى، إما بانتهاء مدة العمل أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر، أو بيان كون قيد من القيود اتفاقيا أو تخصيص عام، أو بيان الفارق بين المنصوص وما قيس عليه ظاهرة، أو إزالة عادة الجاهلية أو الشريعة السابقة. فاتسع باب النسخ عندهم، وكثر جولان العقل هنالك، واتسعت دائرة الاختلاف، ولهذا بلغ عدد الآيات المنسوخة 500، وإن تأملت متعمقا فهي غير محصورة. والمنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد قليل، لا سيما بحسب ما اخترناه من التوجيه. وقد ذكر الشيخ جلال الدين السيوطي في كتاب الإتقان بتقرير مبسوط كما ينبغي بعض ما ذكره العلماء، ثم حرر المنسوخ الذي فيه رأي المتأخرين على وفق الشيخ ابن العربي، فعده قريبا من 20 آية. وللفقير في أكثر تلك 20 نظر، فلنورد كلامه مع التعقيب. الشيخ ابن العربي هو الإمام الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعاصري الأندلسي، المولود 68 و400 للهجرة، والمتوفى 42 و500، صاحب كتاب تفسير آيات الأحكام، وهو تفسير نفيس جدا. انتهى. فمن سورة البقرة قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية منسوخة، قيل بآية المواريث، وقيل بحديث لا وصية للوارث، وقيل بالإجماع، حكاه ابن العربي. قلت: بل منسوخة بآية يوصيكم الله في أولادكم، وحديث لا وصية لوارث مبين للنسخ. وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، قيل منسوخة بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقيل محكمة ولا مقدرة. قلت: وعندي وجه آخر، وهو أن المعنى وعلى الذين يطيقون الطعام فدية هي طعام مسكين، فأضمر قبل الذكر لأنه متقدم رتبة، وذكر الضمير لأن المراد من الفدية هو الطعام، والمراد منه صدقة الفطر. عقب الله تعالى الأمر بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطر، كما عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الآية ناسخة لقوله: كما كتب على الذين من قبلكم، لأن مقتضاه الموافقة فيما كان عليهم من تحريم الأكل والوطئ بعد النوم، ذكره ابن العربي. وحكى قولا آخر أنه نسخ لما كان بالسنة. قلت: معنى كما كتب التشبيه في نفس الوجوب فلا نسخ، إنما هو تغيير لما كان عندهم قبل الشرع، ولم نجد دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم ذلك، ولو سلم فإنما كان ذلك بالسنة. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، الآية منسوخة بقوله: وقاتلوا المشركين كافة، الآية أخرجه ابن جرير عن عطاء بن يسار. قلت: هذه الآية لا تدل على تحريم القتال، بل تدل على تجويزه، وهي من قبيل تسليم العلة وإظهار المانع، فالمعنى أن القتال في الشهر الحرام كبير شديد، ولكن الفتنة أشد منه، فجاز في مقابلتها، وهذا التوجيه ظاهر من سياقها كما لا يخفى. وقوله تعالى: والذين يتوفون، إلى قوله: متاعا إلى الحوض، الآية منسوخة بآية 4 أشهر و10، والوصية منسوخة بالميراث، والسكنى باقية عند قوم، منسوخة عند آخرين بحديث ولا سكنى. قلت: هي كما قال منسوخة عند جمهور المفسرين، ويمكن أن يقال يستحب أو يجوز للميت الوصية، ولا يجب على المرأة أن تسكن في وصية، وعليه ابن عباس، وهذا التوجيه ظاهر من الآية. قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية منسوخة بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلت: هو من باب تخصيص العام، بينت الآية المتأخرة أن المراد ما في أنفسكم من الإخلاص والنفاق، لا من أحاديث النفس التي لا اختيار فيها، فإن التكليف لا يكون إلا فيما هو في وسع الإنسان. من آل عمران: اتقوا الله حق تقاته، قيل إنها منسوخة بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل: لا، بل هي محكمة وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية. قلت: حق تقاته في الشرك والكفر وما يرجع إلى الاعتقاد، وما استطعتم من الأعمال، من لم يستطع الوضوء يتيمم، ومن لم يستطع القيام يصلي قاعدا، وهذا الوجه ظاهر من سياق الآية، وهو قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن النساء قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، الآية منسوخة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قلت ظاهر الآية أن الميراث للموالي والبر والصلة لمولى الموالاة فلا نسخ. قوله تعالى وإذا حضر القسمة، الآية قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في العمل بها. قلت قال ابن عباس هي محكمة والأمر للاستحباب وهذا أظهر. قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة، الآية منسوخة بآية النور. قلت لا نسخ في ذلك، بل هو ممتد إلى الغاية، فلما جاءت الغاية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل الموعود كذا وكذا فلا نسخ. من المائدة قوله تعالى ولا الشهر الحرام، الآية منسوخة بإحباحة القتال فيه. قلت لا نجد في القرآن ناسخا له ولا في السنة الصحيحة، ولكن المعنى أن القتال المحرم يكون في الشهر الحرام أشد تغليظا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، الآية منسوخة بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قلت معناه إن اخترت الحكم فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فالحاصل أنه لنا أن نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم فيحكموا بما عندهم، ولنا أن نحكم بينهم بما أنزل الله علينا. قوله تعالى أو آخران من غيركم منسوخ بقوله وأشهد ذوي عدل منكم. وقلت قال أحمد بظاهر الآية ومعناها عند غيره أو آخران من غير أقاربكم فيكونون من سائر المسلمين. من الأمثال إن يكن منكم 20 صابرون، الآية منسوخة بالآية بعدها. قلت هي كما قال منسوخة. من براءة انفروا خفافا وثقالا منسوخة بآيات العذر، وهي قوله ليس على الأعمى حرج وقوله ليس على الضعفاء الآيتين. قلت خفافا أي مع أقل ما يتأتى به الجهاد من مركوب وعبد للخدمة ونفقة يقنع بها، وثقالا مع الخدم الكثير والمراتب الكثيرة فلا نسخ، أو نقول ليس النسخ متعينا. من سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية، الآية منسوخة بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم. قلت قال أحمد بظاهر الآية ومعناها عند غيره أن مرتكب الكبيرة ليس بكفء إلا للزانية أو لا يستحب له اختيار الزانية. وقوله وحرم ذلك إشارة إلى الزنا والشرك فلا نسخ. وأما قوله وأنكحوا الأيامى فعام لا ينسخ الخاص. قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، الآية قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في العمل بها. قلت مذهب ابن عباس أنها ليست بمنسوخة، وهذا أوجه وأولى بالاعتماد. من الأحزاب قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، الآية منسوخة بقوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي، الآية. قلت يحتمل أن يكون الناسخ مقدما في التلاوة وهو الأظهر عندي. من المجادلة قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا، الآية منسوخة بالآية بعدها. قلت هذا كما قال. من سورة الممتحنة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، قيل منسوخة بآية السيف وقيل بآية الغنيمة وقيل محكمة. قلت الأظهر أنها محكمة، ولكن الحكم في المهادنة وعند قوة الكفار. من سورة المزمل قم الليل إلا قليلا منسوخ بآخر السورة ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس. قلت دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير متجهة، بل الحق أن أول السورة من تأكيد الندب إلى قيام الليل وآخرها نسخ التأكيد إلى مجرد الندب. قال السيوطي موافقا لابن العربي

والمقصود التنبيه على المعنى. ومما يناسب عندي أن أذكر ما نقل البخاري والترمذي والحاكم في تفاسيرهم من أسباب النزول وتوجيه المشكل بسند جيد إلى الصحابة أو إلى حضرته صلى الله عليه وسلم بطريق التنقيح والاختصار لفائدتين: الأولى أن حفظ هذا القدر من الآثار لا بد منه للمفسر، كما لا بد مما ذكرناه من شرح غريب القرآن، والأخرى أن يعلم أن أكثر أسباب النزول لا مدخل لها في فهم معاني الآيات، اللهم إلا شيء قليل من القصص يذكر في هذه التفاسير الثلاثة التي هي أصح التفاسير عند المحدثين. وأما إفراط محمد بن إسحاق والواقدي والكلبي وما ذكروا تحت كل آية من قصة فأكثره غير صحيح عند المحدثين وفي إسناده نظر، ومن الخطأ البين أن يعد ذلك من شروط التفسير. محمد بن إسحاق هو أحد الآئمة الأعلام لا سيما في المغازي والسير. قال الذهبي في الميزان: ما له عندي ذنب إلا ما قد حشى في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشياء المكذوبة. انتهى. توفي سنة 51 و100. الواقدي هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، أحد الأعلام وقاضي العراق، كان عالما بالمغازي والسير، وقال البخاري متروك، وقال أحمد بن حنبل هو كذاب، توفي سنة 700. والكلبي هو محمد بن السائب بن بشر ابن عمرو الكلبي، قال ابن عدي رضوه في التفسير، وقال أبو حاتم أجمعوا على ترك حديثه، واتهمه جماعة بالوضع، توفي سنة 46 و100. انتهى التعليق. الفصل الخامس: أمثلة من الحذف والتبديل. حذف بعض الأجزاء أو أدوات الكلام مما يوجب الخطأ، وكذلك إبدال شيء بشيء، وتقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه التقديم، واستعمال المتشابهات والتعريضات والكنايات، خصوصا تصوير المعنى المراد بصورة محسوسة لذلك المعنى في العادة والاستعارة المكنية والمجاز العقلي. فلنذكر شيئا من هذه الأمثلة بطريق الاختصار لتكون على بصيرة. أما الحذف فعلى أقسام: حذف المضاف والموصوف والمتعلق وغيرها، كقوله تعالى: ولكن البر من آمن، أي بر من آمن. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية مبصرة، لا أنها مبصرة غير عمياء. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أي بغير قتل نفس. أو فساد، أي بغير فساد. من في السماوات والأرض، أي من في السماوات ومن في الأرض، لا أن شيئا واحدا هو في السماوات والأرض. ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. واسأل القرية، أي أهل القرية. بدلوا نعمة الله كفرا، أي فعلوا مكان شكر نعمة الله كفرا. يهدي للتي هي أقوم، أي للخصلة التي هي أقوم. بالتي هي أحسن، أي بالخصلة التي هي أحسن. سبقت لهم منا الحسنى، أي الكلمة الحسنى والعدة الحسنى. على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان. وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن وإن لم يسبق له ذكر. حتى توارت بالحجاب، أي توارت الشمس. وما يلقاها، أي خصلة الصبر. وعبد الطاغوت في من قرأ بالنصب، أي جعل منهم من عبد الطاغوت. وجعله نسبا وصهرا، أي جعل له نسبا وصهرا. واختار موسى قومه، أي من قومه. ألا إن عادا كفروا ربهم، أي كفروا نعمة ربهم، أو كفروا بربهم بنزع الخاطب. تفتأوا، أي لا تفتأوا، ومعناه لا تزالوا. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يقولون ما نعبدهم. إن الذين اتخذوا العجل، أي اتخذوا العجل إلها، تأتوننا عن اليمين أي وعن الشمال، فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، أي يقولون إنا لمغرمون، لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة أي بدلا منكم، كما أخرجك ربك أي أمضي. وليعلم أن حذف خبر إن أو جزاء الشرط أو مفعول الفعل أو مبتدأ الجملة وما أشبه ذلك مضطرد في القرآن إذا كان فيما بعد دلالة على حذفه، فلو شاء لهداكم أجمعين، أي لو شاء هدايتكم لهداكم. الحق من ربك، أي هذا الحق من ربك. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح. فحذف الثاني لدلالة قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، أي إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا. وليعلم أيضا أن الأصل في مثلي وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال موسى أن يكون إذ ظرفا لفعل من الأفعال، ولكنه نقل هاهنا لمعنى التهويل والتخويف. فمثل ذلك مثل من يذكر المواضع الهائلة أو الوقائع الهائلة على سبيل التعداد من غير تركيب جملة ومن غير وقوعها في حيز الإعراب، بل المقصود من ذكرها أن ترتسم صورتها في ذهن المخاطب ويستولي من تلك الحادثة خوف على ضميره. فالتحقيق أنه لا يلزم في مثل هذه المواضع تفتيش العامل، والله أعلم. وليعلم أيضا أن حذف الجار من أن المصدرية مضطرد في كلام العرب، والمعنى لأن أو بأن أو وقت أن. وليعلم أيضا أن الأصل في مثلي ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أن يحذف جواب الشرط، وليس هذا التركيب منقولا لمعنى التعجب، فلا حاجة إلى تفتيش المحذوف، والله أعلم. أما الإبدال فإنه تصرف كثير الفنون، قد يذكر فعل مكان فعل لأغراض شتى، وليس استقصاء ذكر تلك الأغراض من وظيفة هذا الكتاب. أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي يسب آلهتكم، كان أصل الكلام أهذا الذي يسب، ولكن كره ذكر السب فأبدل بالذكر. ومن هذا القبيل ما يقال في العرف عرض الشيء لأعداء فلان والمراد لفلان، ويقولون شرفنا بالمجيء أو شرفنا بالمجيء عبيد الحضرة أو عبيد الجناب العالي، مطلعون على هذه المقدمة، والمراد تشريف الجناب العالي واطلاع الجناب العالي. منا لا يصحبون، أي منا لا ينصرون، لما كانت النصرة لا تتصور بدون الاجتماع والصحبة ذكر يصحبون بدله. ثقلت في السماوات والأرض، أي خفيت، لأن الشيء إذا خفي علمه ثقل على أهل السماوات والأرض. فإن طبن لكم عن نفس منه شيئا، أي عفون لكم عن شيء عن طيبة من نفوسهم، وقد يذكر اسم مكان اسم، فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي خاضعة، فكانت من القانتين، أي من القانتات، فما لهم من ناصرين، أي من ناصر، فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي عنه حاجز. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، أي أفراد بني آدم. أفرد اللفظ لأنه اسم جنس، وحملها الإنسان يعني أفراد الناس. كذبت قوم نوح المرسلين، أي نوحا وحده. إنا فتحنا لك، أي إني فتحت لك. إنا لقادرون، أي إني لقادر، ولكن الله يسلط رسله، أي يسلط محمدا صلى الله عليه وسلم. الذين قال لهم الناس، أي عروة الثقفي وحده، فأذاقها الله لباس الجوع، أي طعم الجوع، أبدل الطعم باللباس إيذانا بأن الجوع له أثر في النحول والذبول يعم البدن ويشمله كاللباس. صبغة الله أي دين الله أبدل بالصبغة إيذانا بأنه كالصبغ تتلون به النفس أو لتشاكله بقول النصارى في المعمودية. وطور سينين أي طور سيناء سلام على إلياسين أي إلياس. قلب الاسمان للازدواج وقد يذكر حرف مكان حرف. فلما تجلى ربه للجبل أي على الجبل كما تجلى في المرة الأولى على الشجرة وهم لها سابقون أي إليها سابقون. لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم استئنافا. لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. أم لهم سلم يستمعون فيه أي يستمعون عليه. السماء منفطر به أي منفطر فيه. مستكبرين به أي عنه. أخذته العزة بالإثم أي حملته العزة على الإثم. فاسأل به خبيرا أي فاسأل عنه. لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. إلى المرافق أي مع المرافق. يشرب بها أي يشرب منها. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء أي أن قالوا. وقد يوردون جملة مكان جملة مثلا إذا دلت جملة على حاصل مضمون جملة ثانية وسبب وجودها أبدلت منها. وإن تخالطوهم فإخوانكم أي إن تخالطوهم لا بأس بذلك لأنهم إخوانكم وشأن الأخ أن يخالط أخاه. لمثوبة من عند الله أي لوجدوا ثوابا ومثوبة من عند الله خير. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل أي إن سرق فلا عجب لأنه سرق أخ له من قبل. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله أي من كان عدوا لجبريل فإن الله عدو له فإنه نزله على قلبك بإذنه فعدوه يستحق أن يعاديه الله. فحذف فإن الله عدو له بدليل الآية التالية وأبدل منه فإنه نزله على قلبك. وربما يقتضي أصل الكلام التنكير فيتصرف فيه بإدخال اللام والأوصاف والمعنى على التنكير الأول. وقيله يا رب أي قيل له يا رب فأبدل بقيله لأنه أقصر في اللفظ. حق اليقين أي حق يقين أضيف ليكون أيسر في اللفظ. وقد يكون سنن الكلام الطبيعي تذكير الضمير أو تأنيثه أو إفراده فيخرجون الكلام من ذلك السنن الطبيعي ويذكرون المؤنث وبالعكس ويجمعون المفرد لميل المعنى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. القوم الظالمين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. وقد يذكر المفرد مكان التثنية ما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. الأصل فعميتا فأفرد لأنهما كشيء واحد. ومثله الله ورسوله أعلم. وقد تقتضي طبيعة الكلام أن يذكر الجزاء في صورة الجزاء والشرط في صورة الشرط وجواب القسم في صورة جواب القسم فيتصرفون في الكلام ويجعلون ذلك الجزاء من الجملة جملة مستقلة مستأنفة ميلا إلى المعنى ويقيمون شيئا يدل عليه بوجه من الوجوه. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. المعنى البعث والحشر حق يدل عليه يوم ترجف. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. المعنى المجازات على الأعمال حق. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان. المعنى الحساب والجزاء كائن. وقد يقع وقد يقع في أسلوب الكلام قلب فيقتضي أسلوب الكلام خاطبا ويورد في صورة الغائب حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. تتمة الفصل الخامس أمثلة من الحذف والتبديل. وقد تقتضي طبيعة الكلام أن يذكر الجزاء في صورة الجزاء والشرط في صورة الشرط وجواب القسم في صورة جواب القسم، فيتصرفون في الكلام ويجعلون ذلك الجزاء من الجملة جملة مستقلة مستأنفة ميلا إلى المعنى، ويقيمون شيئا يدل عليه بوجه من الوجوه. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. المعنى البعث والحشر حق يدل عليه يوم ترجف. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. المعنى المجازات على الأعمال حق. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان. المعنى الحساب والجزاء كائن. وقد يقع في أسلوب الكلام قلب فيقتضي أسلوب الكلام مخاطبا ويورد في صورة الغائب حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. وقد يذكر الإنشاء مكان الإخبار والإخبار مكان الإنشاء. فامشوا في مناكبها أي لتمشوا، إن كنتم مؤمنين أي إيمانكم يقتضي هذا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، المعنى على قياس حال ابن آدم، كتبنا أو على مثال حال ابن آدم، فأبدل منه من أجل ذلك، لأن القياس لا يكون إلا بملاحظة العلة، فكأن القياس نوع من التعليل. أرأيت في الأصل بمعنى الاستفهام من الرؤية، ثم نقلها هنا ليكون تنبيها على استماع كلام يأتي بعده، كما يقال في العرف هل ترى شيئا هل تسمع شيئا. وقد يوجب التقديم والتأخير أيضا صعوبة في فهم المراد، كما في الشعر المشهور بثينة شأنها سلبت فؤادي بلا جرم أتيت به سلامة. والتعلق ببعيد أيضا مما يوجب صعوبة، ومن هذا القبيل إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. أدخل الاستثناء على الاستثناء فصعب. فما يكذبك بعد بالدين متصل بقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه أي يدعو من ضره. لتنوء بالعصبة أولي القوة أي لتنوء العصبة بها. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي اغسلوا أرجلكم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى أي ولولا كلمة سبقت وأجل مسمى لكان لزاما. إلا تفعلوه تكن فتنة متصل بقوله فعليكم النصر. إلا قول إبراهيم متصل بقوله لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. يسألونك كأنك حفي عنها أي يسألونك عنها كأنك حفي. وأيضا هنالك أقسام زائدة على السنن الطبيعي، قد يكون ذلك بالصفة ولا طائر يطير بجناحيه. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وقد يكون بالإبدال للذين استضعفوا لمن آمن منهم. وقد يكون بالعطف التفسيري حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وقد يكون بالتكرار وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن أصل الكلام. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إلا الظن. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، أي هي مواقيت للناس باعتبار أن الله شرع لهم التوقيت بها، وللحج باعتبار أن التوقيت بها حاصل للحج. ولو قيل هي مواقيت للناس في حجهم كان أخصر ولكن أطمط. لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع، أي تنذر أم القرى يوم الجمع. وترى الجبال تحسبها جامدة، أي ترى الجبال جامدة. أدخل الحسبان لأن الرؤية تجيء لمعان، والمراد هاهنا معنى الحسبان. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أدخل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه في تضاعيف الكلام المنتظم بعضه ببعض، بيانا لضمير اختلفوا، وإيذانا بأن المراد من الاختلاف هاهنا هو الاختلاف الواقع في أمة الدعوة بعد نزول الكتاب، بأن آمن بعض وكفر بعض. وقد يزداد حرف الجر على الفاعل أو المفعول لتوكيد الوصلة، فيكون معمولا للفعل بواسطة حرف الجر. يوم يحمى عليها، أي تحمى هي. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، أي قفيناهم بعيسى بن مريم. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام نكتة، وهي أن الواو تستعمل في كثير من المواضع لتوكيد الصلة لا للعطف، إذا وقعت الواقعة إلى قوله وكنتم أزواجا ثلاثة، وفتحت أبوابها وليمحص الله. وكذلك تزاد الفاء أيضا. قال القسطلاني في شرح كتاب الحج في باب المعتمر: إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع؟ قال: ويجوز توسط العاطف بين الصفة والموصوف لتأكيد لصوقها بالموصوف، نحو إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. قال سيبويه: هو مثل مررت بزيد وصاحبك، إذا أردت بصاحبك زيدا. وقال الزمخشري في قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، جملة واقعة صفة لقرية، والقياس ألا تتوسط الواو بينهما، كما في قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وإنما توسط لتأكيد لصوق الصفة للموصوف، كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه ثوب، وجاءني وعليه ثوب. وربما تكون الصعوبة في فهم المراد لانتشار الضمائر وإرادة المعنيين من كلمة واحدة. إنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يعني أن الشياطين ليصدون الناس عن السبيل ويحسب الناس أنهم مهتدون. قال قرينه في موضع واحد المراد به الشيطان، وفي الموضع الآخر الملك. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. فالأول معناه أي إنفاق ينفقون، وأي نوع من الإنفاق ينفقون، وهو صادق بالسؤال عن المصرف، لأن الإنفاق يصير باعتبار المصارف أنواعا، والثاني معناه أي مال ينفقون. ومن هذا القبيل مجيء لفظ جعل وشيء ونحوهما لمعان شتى. قد يجيء جعل بمعنى خلق، جعل الظلمات والنور، وقد يكون بمعنى اعتقد، وجعلوا لله ما ذرأ. وشيء يجيء مكان الفاعل ومكان المفعول به ومكان المفعول المطلق وغيرها. أم خلقوا من غير شيء، أي من غير خالق. فلا تسألني عن شيء مما تتوقف فيه من أمري. وقد يريدون بالأمر والنبأ والخطب المخبر عنه، هو نبأ عظيم أي قصة عجيبة، وكذلك الخير والشر وما في معناهما يختلفان بحسب المواضع. ومن هذا القبيل انتشار الآيات، قد يبادرون إلى آية مقامها الأصلي بعد إيراد القصة فيذكرونها قبل تمام القصة، ثم يعودون إلى القصة فيتمونها. وقد تكون الآية متقدمة في النزول متأخرة في التلاوة، قد نرى تقلب وجهك مقدمة في النزول وسيقول السفهاء متأخرة، وفي التلاوة بالعكس. وقد يدرج الجواب في أثناء قول الكفار، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. وبالجملة فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثير، ولكن يكفي هذا القدر مما ذكرنا. ومن طالعه من أهل السعادة واستحضر هذه الأمور وأخطرها بالبال في أثناء المطالعة يدرك الغرض من الكلام بأدنى تأمل، ويقيس غير المذكور على المذكور، وينتقل من مثال إلى أمثلة أخرى، ليعلم أن المحكمة ما لم يفهم منه العارف باللغة إلا معنى واحدا، والمعتبر فهم العرب الأول لا فهم مدقق زماننا، فإن تدقيق الفارغ داء عضال يجعل المحكم متشابها والمعلوم مجهولا. والمتشابه ما احتمل معنيين لاحتمال رجوع ضمير إلى مرجعين، كما إذا قال شخص أما إن الأمير أمرني أن ألعن فلانا لعنه الله، أو لاشتراك كلمة في المعنيين نحو لامستم في الجماع واللمس باليد، والاحتمال العطف على القريب والبعيد نحو وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة الكسر، أو احتمال العطف والاستئناف نحو لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والكناية أن يثبت حكم من الأحكام ولا يقصد به ثبوت عينه، بل المقصود انتقال ذهن المخاطب إلى ما يلزمه لزوما عاديا أو عقليا، كما في عظيم الرماد فإن المعنى كثرة الضيافة. ويفهم من بل يداه مبسوطتان معنى الكرم والسخاوة، ومن هذا القبيل تصوير المعنى المراد بصورة المحسوس، وذلك باب واسع في أشعار العرب وخطبهم والقرآن العظيم، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مشحونة به. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، شبه برئيس السارقين حيث ينادي أصحابه فيقول تعالوا من هذه الجهة وادخلوا من تلك الجهة، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وجعلنا في أعناقهم أغلالا، شبه إعراضهم عن تدبر الآيات بمن غلت يداه أو بني حواليه سد من كل جهة فلا يستطيع الرؤية أصلا. واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني اجمع خاطرك من الانتشار. ونظير ذلك من العرف أنهم إذا قرروا شجاعة رجل يشيرون بالسيف أنه يضرب هكذا ويضرب هكذا، ولا يقصد به إلا غلبته أهل الآفاق لصفة الشجاعة، وإن لم يكن أخذ السيف بيده مرة من الدهر. وكذلك يقولون يقول فلان لا أرى أحدا في الأرض يبارزني، أو يقولون فلان يفعل هكذا، ويشيرون بهيئة أهل المبارزة في وقت مغالبة الخصم، ولو لم يكن يفعل هذا الشخص هذا الفعل ولا صدر عنه هذا القول. أو يقولون خنقني فلان وجر اللقمة من داخل حلقي. والتعريض أي يذكر حكم عام أو منكر ويقصد به تقرير حال شخص خاص أو التنبيه على حال رجل معين، وربما يجيء في أثناء الكلام بعض خصوصيات ذلك الشخص ولا يطلع المخاطب على ذلك الشخص، فيتحير قارئ القرآن في مثل هذا الموضع وينتظر القصة ويحتاج إليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنكر على شخص يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، كما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. الآية تعريض بقصة زينب. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة تعريض بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ففي هذه الصورة ما لم يطلعوا على تلك القصة لا يدركون مطلب الكلام. والمجاز العقلي أن يسند الفعل إلى غير فاعله، أو يقام ما ليس مفعولا به مقام المفعول به لعلاقة المشابهة بينهما. وادعاء المتكلم أنه داخل في عداده وهو واحد من ذلك الجنس، كما يقال: بنى الأمير القصر، مع أن البانية بعض البنائين للأمير، وإنما هو الآمر بالبناء. وأنبت الربيع البقل، مع أن المنبت هو الحق سبحانه في موسم الربيع، والله أعلم بالصواب. الباب الثالث في بديع أسلوب القرآن. الفصل الأول في أسلوب تصدير وختم السور. لم يجعل القرآن مبوبا مفصلا ليطلب كل مطلب منه في باب أو فصل، بل كان كمجموع المكتوبات فرضا، كما يكتب الملوك إلى رعاياهم بحسب اقتضاء الحال مثالا، وبعد زمان يكتبون مثالا آخر، وعلى هذا القياس حتى تجتمع أمثلة كثيرة فيدونها شخص حتى يصير مجموعا مرتبا. كذلك نزل الله سبحانه الملك على الإطلاق على نبيه صلى الله عليه وسلم لهداية عباده سورة بعد سورة بحسب اقتضاء الحال. وكان في زمانه صلى الله عليه وسلم كل سورة محفوظة ومضبوطة على حدة من غير تدوين السور، ثم رتبت السور في مجلد بترتيب خاص في زمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وسمي هذا المجموع بالمصحف. وقد كانت السور مقسومة عند الصحابة إلى أربعة أقسام: القسم الأول السبع الطوال التي هي أطول السور، والقسم الثاني سور في كل منها 100 آية أو تزيد شيئا قليلا، والقسم الثالث ما فيه أقل من 100 وهي المثاني، والقسم الرابع المفصل. وقد أدخل في ترتيب المصحف سورتان أو ثلاث من عداد المثاني في المئين لمناسبة سياقها بسياق المئين، وعلى هذا القياس ربما وقع في بعض الأقسام أيضا تصرف. واستنسخ عثمان رضي الله عنه من ذلك المصحف مصاحف أرسل بها إلى الآفاق ليستفيدوا منها ولا يميلوا إلى ترتيب آخر. ولما كان بين أسلوب السور وأسلوب أمثلة الملوك مناسبة تامة، روعي في الابتداء والانتهاء طريق المكاتيب كما يبتدئون في بعض المكاتيب بحمد الله عز وجل، والبعض الآخر ببيان غرض الإملاء، والبعض الآخر باسم المرسل والمرسل إليه، ومنها ما يكون رقعة وشقة بغير عنوان، وبعضها يكون مطولا وبعضها مختصرا. وكذلك سبحانه وتعالى صدر بعض السور بالحمد والتسبيح وبعضها ببيان غرض الإملاء، كما قال عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة أنزلناها وفرضناها، وهذا القسم يشبه ما يكتب: هذا ما صالح عليه فلان وفلان، وهذا ما أوصى به فلان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كتب في واقعة الحديبية: هذا ما قاضى عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضها يذكر المرسل والمرسل إليه، كما قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهذا القسم يشبه ما يكتبون: صدر الحكم من حضرة الخلافة، أو يكتبون: هذا إعلام لسكنة البلدة الفلانية من حضرة الخلافة. وقد كان كتب صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وبعضها على أسلوب الرقاع والشقق بغير عنوان، كما قال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يا أيها النبي لما تحرم. ولما كانت للقصائد في فصاحة الكلام شهرة عند العرب، وكان من عاداتهم في مبدأ القصائد التشبيب بذكر مواضع عجيبة ووقائع هائلة، اختار الله عز وجل هذا الأسلوب في بعض السور، كما قال: والصافات صفا فالزاجرات زجرا والزاريات ذروى فالحاملات وقرا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وكما كانوا يختمون المكاتيب بجوامع الكلم ونوادر الوصايا وتأكيد الأحكام السابقة وتهديد من يخالفها، كذلك الله سبحانه ختم أواخر السور بجوامع الكلم ومنابع الحكم والتأكيد البليغ والتهديد العظيم. وقد يصدر في أثناء السور الكلام البليغ العظيم الفائدة البديع الأسلوب بنوع من الحمد والتسبيح أو بنوع من بيان النعم والامتنان، كما صدر بيان التباين بين مرتبة الخالق والمخلوق بقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ثم بين هذا المدعي في خمس آيات بأبلغ وجه وأبدع أسلوب، كما صدر مخاصمة بني إسرائيل في أثناء سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا، ثم ختمها بهذه الكلمة أيضا. وابتداء المخاصمة بهذا الكلام وإنهاؤها به محل عظيم في البلاغة، وكذلك صدر مخاصمة أهل الكتابين في آل عمران بآية إن الدين عند الله الإسلام ليتصور محل النزاع ويتوارد القيل والقال على ذلك المدعي، والله أعلم بحقيقة الحال. الفصل الثاني: الأوزان في السور. قد جرت سنة الله عز وجل في أكثر السور بتقسيمها إلى الآيات، كما كانوا يقسمون القصائد إلى الأبيات، غاية الأمر أي أن بين الآيات والأبيات فرقا، كل منهما ينشد لالتذاذ نفس المتكلم والسامع، إلا أن الأبيات مقيدة بالعروض والقافية التي دونها الخليل بن أحمد وحفظها الشعراء، وبناء الآيات على وزن وقافية إجماليين يشبهان أمرا طبيعيا لا على أفاعيل العروضيين وتفاعيلهم وقوافيهم المعينة التي هي أمر صناعي واصطلاحي، وتنقيح ما وقع من الأمر المشترك بين الآيات والأبيات، وتطلق النشائد بإزاء ذلك الأمر العام، ثم ضبط أمور وقع في الآيات التزامها، وذلك بمنزلة الفصل يحتاج إلى تفصيل، والله ولي التوفيق. تفصيل هذا الإجمال أن الفطرة السليمة تدرك في القصائد الموزونة المقفاة والأراجيز الرائقة وأمثالها لطفا وحلاوة بالذوق. وإذا تأملت سبب إدراك اللطف المذكور فليكن ورود كلام بعض أجزائه يوافق بعضا مفيد اللذة في نفس المخاطب مع انتظار مثله، حتى إذا وقع في نفسه بيت آخر بتوافق الأجزاء المعلوم وتحقق الأمر المنتظر تضاعفت اللذة عنده، فحسب كأن البيتين بينهما اشتراك في القافية فتضاعفت اللذة ثالثة. فالالتذاذ بالأبيات بهذا السر فطرة قديمة للناس، والأمزجة السليمة من أهل الأقاليم المعتدلة متفقة على ذلك، ثم وقعت في توافق الأجزاء من كل بيت، وفي شرط القافية المشتركة بين الأبيات مذاهب مختلفة ورسوم متباينة، فاختار العرف قانونا وضعه الخليل بن أحمد وأوضحه إيضاحا، والهنود يتبعون رسما يحكم من هذه الرسوم والمذاهب المختلفة أمرا جامعا. وتأملنا سرا منتشرا وجدنا الموافقة أمرا تخمينيا لا غير. مثلا يذكر العرب مقام مستفعل مفاعل ومفتعل، ويعدون مقام فاعلات فاعلات وفاعلة على القاعدة، ويجعلون موافقة ضرب بيت بضرب بيت آخر وموافقة عروض بيت لعروض بيت آخر من المهمات، ويجوزون في الحشو كثيرا من الزحافات بخلاف شعراء الفرس، فإن الزحافات عندهم مستهجنة. وكذلك تستحسن العرب إن كانت القافية في بيت قبور أن يكون في بيت آخر منير بخلاف شعراء العجم. وكذلك شعراء العرب يعدون حاصل وداخل ونازل من قسم واحد بخلاف شعراء العجم. وكذلك وقوع كلمة في المصراعين بحيث يكون نصفها في مصراع ونصفها الآخر في مصراع آخر يصح عند العرب لا عند العجم. وبالجملة فإن موافقة الأمر المشترك موافقة تخمينية لا موافقة حقيقية. ومبنى أوزان الأشعار عند الهند على عدد الحروف بغير ملاحظة الحركات والسكنات، وهو أيضا مما يتلذذ به. وقد سمعنا بعض أهل البدو ممن يتلذذ بتغريداته يختارون كلاما متوافقا بتوافق تخميني برديف يكون تارة كلمة واحدة وأخرى يزيد عليها، وينشدون تغريداتهم مثل القصائد فيتلذذون بها، ولكل قوم أسلوب خاص في نظمهم. وعلى هذا القياس وقع اتفاق الأمم على الالتذاذ بألحان ونغمات، واختلافهم في رسوم التغريد والقواعد محقق. وقد استنبط اليونانيون أوزانا سموها بالمقامات، واستخرجوا منها شعبا ودونوا لهم فنا شديد التفصيل. وأهل الهند تفطنوا لست نغمات وفرعوا منها نغيمات. وقد رأينا أهل البدو تباعدوا عن هذين الاصطلاحين وتفطنوا بحسب سليقتهم للتأليف والإيقاع، فهذبوا لهم أوزانا معدودة بغير ضبط الكليات وحصر الجزئيات. فإذا نظرنا بعد هذه الملاحظات إلى حكم الحدس لم نجد هاهنا أمرا مشتركا سوى الموافقة التخمينية، ولا يتعلق تخمين العقل إلا بذلك المنتزع الإجمالي لا بتفصيل القوافي المردفة الموصلة، ولا يحب الذوق السليم إلا تلك الحلاوة المحضة لا الطويلة والمديدة من البحور. لما أراد حضرة الخلاق جل شأنه أن يكلم الإنسان الذي هو قبضة من التراب نظر إلى ذلك الحسن الإجمالي لا إلى قوالب مستحسنة عند قوم دون قوم. ولما أراد مالك الملك أن يتكلم على منهج الآدميين ضبط ذلك الأصل البسيط لا هذه القوانين المتغيرة بتغير الأدوار والأطوار. ومنشأ التمسك بالقوانين المصطلح عليها هو العجز والجهل وتحصيل الحسن الإجمالي بلا توسط تلك القواعد، بحيث لا يفوت في الأغوار والأنجاد من البيان شيء، ولا يضيع في كل سهل وجبر من الكلام معجز مفحم. وأنا أنتزع هنا من جريان الحق سبحانه وتعالى على ذلك السنن أصلا وأنتقل إلى قاعدة. وتلك القاعدة أنه اعتبر في أكثر السور امتداد الصوت لا الطويل والمديد من البحور مثلا، واعتبر في الفواصل انقطاع النفس بالمدة وما تعتمد عليه المدة لا قواعد فن القوافي. وهذه الكلمة أيضا تقتضي بسطا، فاستمع لما أقول. تردد النفس في قصبة العنق من جبلة الإنسان، وإن كان تطويل النفس وتقصيره من مقدور البشر، لكن إذا خلي وطبعه فلا بد من امتداد محدود، فيحصل من في أول خروج النفس نشاط، ثم يضمحل ذلك النشاط تدريجيا حتى ينقطع في آخر الأمر فيحتاج إلى إعادة نفس جديد. وهذا الامتداد أمر محدود بحد مبهم ومقدر بمقدار منتشر لا يتجاوز الثلث والربع من ذلك الحد، ويسع ذلك اختلاف عدد الأوتاد والأسباب وتقدم بعض الأركان على بعض، فجعل لامتداد النفس وزن معلوم. وقسم ذلك على ثلاثة أقسام: طويل ومتوسط وقصير. أما الطويل فنحو سورة النساء، وأما المتوسط فنحو سورة الأعراف والأنعام، وأما القصير فنحو سورة الشعراء وسورة الدخان. وتمام النفس يعتمد على مادة معتمدة أو معتمدة على حرف قافية متسعة يوافقها ذوق التبع ويتلذذ من إعادتها مرة بعد أخرى، وإن كانت المادة في موضع ألفا وفي موضع آخر واوا أو ياء، وسواء كان ذلك الحرف الأخير باء في موضع وجيما أو قافا في موضع آخر. فيعلمون ومؤمنين ومستقيم متوافقة، وخروج ومريج وتحيد وتبار وفواق وعجاب كلها على قاعدة. وكذلك لحوق الألف في آخر الكلام قافية متسعة في إعادتها لذة، وإن كان حرف الروي مختلفا فيقولون في موضع كريمة وفي موضع آخر حديثة وفي موضع ثالث بصيرة. فإن التزم أو التزم في هذه الصورة موافقة الروي كان من قبيل الالتزام ما لا يلزم، كما وقع في أوائل سورة مريم وسورة الفرقان، وكذلك توافق الآيات بحرف مثل الميم في سورة القتال والنون في سورة الرحمن يفيد لذة كما لا يخفى، وكذلك إعادة جملة بعد طائفة تفيد لذة كما وقع في سورة الشعراء وسورة القمر وسورة الرحمن وسورة المرسلات. وقد تخالف فواصل آخر السورة أولها لتطريب ذهن السامع وللإشعار بلطافة ذلك الكلام: إدى وهدى في آخر سورة مريم، ومثل سلامة وكرامة في آخر سورة الفرقان، وطين وساجدين وينظرون في آخر سورة صاد، مع أن أوائل هذه السورة مبنية على فاصلة أخرى كما لا يخفى. فجعل الوزن والقافية المذكوران في أكثر السور من المهمات إن كان اللفظ الأخير من الآية صالحا للقافية فيها، وإلا وصل بجملة فيها بيان آلاء الله أو تنبيه للمخاطب كما يقول: وهو الحكيم الخبير، وكان الله عليما حكيما، وكان الله بما تعملون خبيرا، لعلكم تتقون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد أطنب في مثل هذه المواضع أحيانا مثل: فاسأل به خبيرا، ويستعمل التقديم والتأخير مرة والقلب والزيادة أخرى، مثل الياسين في الياس وطور سينين في سيناء. وليعلم هاهنا أن انسجام الكلام وسهولته على اللسان لكونه مثلا سائرا أو لتكرر ذكره في الآية ربما يجعل الكلام الطويل موزونا مع الكلام القصير، وقد تكون الفقر الأول أقصر من الفقر التالية، وهو يفيد عذوبة في الكلام: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. كأن المتكلم يقدر في مثل هذا الكلام أن الفقرة الأولى والثانية من حيث المجموع في كفة، والثالثة وحدها في كفة. وربما تكون الآية ذات قوائم ثلاث نحو: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم الآية، وأما الذين ابيضت وجوههم الآية، والعامة يصلون الأول بالثاني فيحسبون الآية طويلة، وقد تجيء في آية فاصلتان كما يكون في البيت أيضا مثال ذلك: فالزهر في ترف، والبدر في شرف، والبحر في كرم، والدهر في همم. وقد تكون الآية أطول من سائر الآيات، والسر هاهنا أنه إذا جعل حسن الكلام الناشئ من تقارب الوزن ووجدان الأمر المنتظر وهو القافية في كفة، وجعل حسن الكلام الناشئ من سهولة الأداء وموافقة طبع الكلام وعدم لحوق التغيير فيه في كفة أخرى، ترجح الفطرة السليمة جانب المعنى، فيترك أحد الانتظارين مهملا ويوفى الحق في الانتظار الثاني. وإنما قلنا في صدر المبحث قد جرت سنة الله عز وجل على هذا في أكثر السور لأنه ما ظهرت في بعض السور رعاية هذا القسم من الوزن والقافية، فوقعت طائفة من الكلام على نهج خطب الخطباء وأمثال أهل النكت. ألم تسمع مسامرة النساء المروية عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها؟ فانظر في قوافيها. يريد بذلك حديث أم زرع المروي في الصحاح. وفي بعض السور وقع الكلام على منهج كتب العرب بلا رعاية شيء، كمحاورة بعض الناس لبعض، إلا أنه يختم كل كلام بشيء يكون مبنيا على الاختتام. والسر هنا أن الأصل في لغة العرب الوقف في موضع ينتهي النفس ويفنى نشاط الكلام، والمستحسن في محل الوقف انتهاء النفس على المادة. هذا هو الوجه في ظهور صورة الآيات. هذا ما فتح الله على الفقير، والله أعلم. الفصل الثالث، فوائد مهمة. إن سألوا لما تكررت مطالب الفنون الخمسة في القرآن العظيم ولما لم يكتفى بموضع واحد، قلنا الذي نريد إفادته للسامع ينقسم إلى قسمين. الأول أن يكون المقصود هناك مجرد تعليم ما لا يعلم، فالمخاطب لم يكن عالما بالحكم وما كان ذهنه مدركا له، فيعلم ذلك المجهول باستماع الكلام ويصير المجهول معلوما. والثاني أن يكون المقصود استحضار صورة ذلك العلم في المدركة ليتلذذ به لذة تامة، وتفنى القوى القلبية والإدراكية في ذلك العلم، ويغلب القوى كلها حتى تنصبغ بذلك العلم، كما نكرر أحيانا معنى شعر علمناه وندرك منه لذة في كل مرة ونحب التكرار لتلك اللذة. والقرآن العظيم أراد من قسمي الإفادة بالنسبة إلى كل واحد من مطالب الفنون الخمسة تعليم ما لا يعلم بالنسبة إلى الجاهل، وصبغ النفوس بتلك العلوم من التكرار بالنسبة إلى العالم. إلا أن أكثر مباحث الأحكام لم يحصل تكرارها لأن الإفادة الثانية غير مطلوبة فيها، ولذا أمر بتكرار التلاوة في الشريعة ولم يكتف بمجرد الفهم. ولكن الفرق أنهم اختاروا في أكثر الأحوال تكرار تلك المسائل بعبارة جديدة وأسلوب غريب ليكون أوقع في النفس وألذ في الأذهان دون التكرار بلفظ واحد. والذهن يخوض في صورة اختلاف التعبيرات وتغاير الأسلوب ويتعمق الخاطر بأسره. إن سألوا لما نشر هذه المطالب في سورة القرآن ولم يراع الترتيب، فيذكر آلاء الله أولا ويستوفى حقها، ثم يذكر أيام الله، ثم مخاصمة الكفار. قلنا وإن كانت القدرة الإلهية شاملة للممكنات كلها، ولكن الحاكم في هذه الأبواب الحكمة، والحكمة موافقة المبعوث إليهم في اللسان وأسلوب البيان. وأشير إلى هذا المعنى في آية: لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وما كان في العرب إلى وقت نزول القرآن كتاب لا من الكتب الإلهية ولا من مؤلف البشر، وما كان العرب يعلمون ما اخترع المصنفون الآن من الترتيب. فإن كنت في شك من هذا فتأمل قصائد الشعراء المخضرمين، واقرأ رسائل النبي صلى الله عليه وسلم ومكاتب عمر الفاروق رضي الله عنه ليتضح هذا المعنى. فلو قيل بخلاف قولهم لبقوا في حيرة حين يصل إلى سمعهم شيء غير معهود فيشوش فهمهم. وأيضا ليس المقصود مجرد الإفادة، بل الإفادة مع الاستحضار والتكرار، وهذا المعنى في غير المرتب أقوى وأتم. إن سألوا لما لم يختر وزنا وقافية يعتبران عند الشعراء فإنهما ألذ من هذا الوزن والقافية، قلنا كونهما ألذ يختلف باختلاف الأقوام والأذهان. وعلى التسليم فإبداع طور من الوزن والقافية على لسان حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أمي آية ظاهرة على نبوته صلى الله عليه وسلم، ولو نزل القرآن على وزن الشعراء وقافيتهم لحسب الكفار أنه هو الشعر المشهور المعروف في العرب، ولم يأخذوا من ذلك الحسبان فائدة، كما إذا أراد البلغاء من أهل النظم والنثر أن يثبتوا مزيتهم ورجحانهم على المعاصرين على رؤوس الأشهاد استنبطوا صناعة غريبة وقالوا: هل يستطيع أحد أن يقول شعرا أو غزلا على هذا الطور أو يكتب كتابا على هذا النمط؟ ولو كان إنشاؤهم على الطور القديم لما ظهرت براعتهم إلا عند المحققين. الفصل الرابع: مبحث إعجاز القرآن. إن سألوا عن إعجاز القرآن من أي وجه هو، قلنا: المحقق عندنا أنه لوجوه كثيرة، منها الأسلوب البديع، لأن العرب كانت لهم ميادين معلومة يركضون فيها جواد البلاغة ويحرزون قصبات السبق في مسابقة الأقران بالقصائد والخطب والرسائل والمحاورات، وما كانوا يعرفون أسلوبا غير هذه الأوضاع الأربعة ولا يتمكنون من إبداعه، فإبداع أسلوب غير أساليبهم على لسان حضرته صلى الله عليه وسلم وهو أمي عين الإعجاز. ومنها الإخبار بالقصص والأحكام والملل السابقة بحيث كان مصدقا للكتب السابقة. ومنها الإخبار بأحوال مستقبله، فكلما وجد شيء على طبق ذلك الإخبار ظهر إعجاز جديد. ومنها الدرجة العليا في البلاغة مما ليس مقدورا للبشر، ونحن لما جئنا بعد العرب الأول ما كنا لنصل إلى كنه ذلك، ولكن القدر الذي علمناه أن استعمال الكلمات والتركيبات العذبة الجزلة مع اللطافة وعدم التكلف في القرآن العظيم أكثر منه في قصائد المتقدمين والمتأخرين، فإنا لا نجد من ذلك فيها قدر ما نجده في القرآن، وهذا أمر ذوقي يتمكن من معرفته المهرة من الشعراء وليس للعامة من الناس ذائقة في هذا الأمر. وأيضا نعلم من الغرابة فيه أنه يلبس المعاني من أنواع التذكير والمخاصمة في كل موضع لباسا يناسب أسلوب السورة، وتقصر يد المتطاول عن ذيله. وإن كان أحد لا يفهم هذا الكلام فليتأمل إيراد قصص الأنبياء في سورة الأعراف وهود والشعراء، ثم لينظر تلك القصص في الصافات ثم في الذاريات ليظهر له الفرق. وكذلك ذكر تعديل العصاة وتنعيم المطيعين، فإنه يذكر في كل مقام بأسلوب جديد، وأيضا مخاصمة أهل النار في كل مقام بصورة على حدة، والكلام في هذا يطول. وأيضا نعلم أنه لا يتصور رعاية مقتضى المقام الذي تفصيله في فن المعاني والاستعارات والكنايات التي تكفل بها فن البيان مع رعاية حال المخاطبين الأميين الذين لا يعرفون هذه الصناعات أحسن مما يوجد في القرآن العظيم، فإن المطلوب هنا أن يذكر في المخاطبات المعروفة التي يعرفها كل من الناس نكتة رائقة للعامة مرضية عند الخاصة، وهذا المعنى كالجمع بين النقيضين يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. ومن جملة وجوه الإعجاز ما لا يتيسر فهمه لغير المتدبرين في أسرار الشرائع، وذلك أن العلوم الخمسة نفسها تدل على أن القرآن نازل من عند الله لهداية بني آدم، كما أن عالم الطب إذا نظر في القانون ولاحظ تحقيقه وتدقيقه في بيان أسباب الأمراض وعلاماتها ووصف الأدوية لا يشك أن المؤلف كامل في صناعة الطب. كذلك إذا علم عالم أسرار الشرائع ما ينبغي إلقاؤه على أفراد الناس في تهذيب النفوس، ثم يتأمل في الفنون الخمسة يتحقق أن هذه الفنون قد وقعت موقعها بوجه لا يتصور أحسن منه، والنور يدل بنفسه على نفسه. الباب الرابع: فنون التفسير وحل اختلاف ما وقع في تفسير الصحابة. الفصل الأول: مسالك العلماء في تأويل القرآن. ليعلم أن المفسرين فرق مختلفة، جماعة منهم قصدوا رواية آثار مناسبة للآيات، حديثا مرفوعا كان أو موقوفا، أو قول تابعي، أو خبر إسرائيلي، وهذا مسلك المحدثين. وفرقة منهم قصدوا لتأويل آيات الصفات والأسماء، فما لم يكن موافقا لمذهب التنزيه صرفوه عن الظاهر، وردوا على المخالفين تعلقهم ببعض الآيات، وهذا طريق المتكلمين. وقوم استنبطوا أحكاما فقهية وترجيح بعض المجتهدات على بعض، وأوردوا الجواب على تمسك المخالف، وهذا طريق الفقهاء الأصوليين. وجمع أوضحوا نحو القرآن ولغته، وأوردوا شواهد كلام العرب في كل باب موفورة تامة، وهذا منصب النحاة اللغويين. وطائفة يذكرون نكات المعاني والبيان بيانا شافيا فيقضون حق الكلام، وهذا طريق الأدباء. ومنهم من يروي قراءات القرآن المأثورة عن الأساتذة ولا يترك في هذا الباب دقيقة، وهذه صفة القراء. وجماعة يتكلمون بنكات متعلقة بعلم السلوك أو علم الحقائق بأدنى مناسبة، وهذا مسلك الصوفيين. وبالجملة الميدان واسع، وكل يقصد تفهيم معنى القرآن، وكل يخوض في فن فيتكلم بقدر قوة فصاحته وفهمه وبالنظر إلى مذهب أصحابه. ومن ثم كان في التفسير سعة لا يمكن تقريرها، فوجد فيه كتب كثيرة لا يحصرها عدد. وقصد جماعة جمعها فتكلموا بالعربية مرة وبالفارسية أخرى، وتفرقوا من حيث الاختصار والإطناب، ووسعوا أذيال العلم. وقد حصل للفقير بحمد الله وتوفيقه في كل من هذه الفنون مناسبة، وأدركت أكثر أصولها وجملة صالحة من فروعها، فتحقق لي نوع من الاستقلال والتحقيق في كل باب بوجه يشبه الاجتهاد في المذهب، وألقي في الخاطر من بحر. فإني تلميذ القرآن العظيم بلا واسطة، كما أني أويسي وبالجملة الميدان واسع، وكل يقصد تفهيم معنى القرآن، وكل يخوض في فن فيتكلم بقدر قوة فصاحته وفهمه وبالنظر إلى مذهب أصحابه. ومن ثم كان في التفسير سعة لا يمكن تقريرها، فوجد فيه كتب كثيرة لا يحصرها عدد. وقصد جماعة جمعها فتكلموا بالعربية مرة وبالفارسية أخرى، وتفرقوا من حيث الاختصار والإطناب، ووسعوا أذيال العلم. وقد حصل للفقير بحمد الله وتوفيقه في كل من هذه الفنون مناسبة، وأدركت أكثر أصولها وجملة صالحة من فروعها، فتحقق لي نوع من الاستقلال والتحقيق في كل باب بوجه يشبه الاجتهاد في المذهب، وألقي في الخاطر من بحر. فإني تلميذ القرآن العظيم بلا واسطة، كما أني أويسي لروحي حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم الذي هو منبع الفتوح، وإني مستفيد من الكعبة الحسناء بلا واسطة كذلك، وكذلك متأثر بالصلاة العظمى بلا واسطة. ولو أن لي في كل منبت شعرة لسانا لما استوفيت واجه حمده. أويسي نسبة إلى أويس القرني التابعي المشهور رضي الله عنه، قتل مع علي رضي الله عنه يوم صفين. الفصل الثاني: الآثار المروية في كتب التفسير. من جملة الآثار المروية في كتب التفسير بيان سبب النزول وسبب النزول على قسمين. القسم الأول أن تقع حادثة يظهر فيها إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين، كما وقع في أحد والأحزاب، أنزل الله تعالى مدح هؤلاء وذم أولئك ليكون فيصلا بين الفريقين. وربما يقع في مثل هذا من التعريض بخصوصيات الحادثة ما يبلغ حد الكثرة، فيجب أن يذكر شرح الحادثة بكلام مختصر ليتضح سوق الكلام على القارئ. القسم الثاني أن يتم معنى الآية بعمومها من غير احتياج إلى العلم بالحادثة التي هي سبب النزول، والحكم لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. وقد ذكر قدماء المفسرين تلك الحادثة بقصد الإحاطة بالآثار المناسبة للآية، أو بقصد بيان ما صدق عليه العموم، وليس ذكر هذا القسم من الضروريات. وقد تحقق عند الفقير أن الصحابة والتابعين كثيرا ما كانوا يقولون نزلت الآية في كذا وكذا، وكان غرضهم تصوير ما صدقت عليه الآية وذكر بعض الحوادث التي تشملها الآية بعمومها، سواء تقدمت القصة أو تأخرت. إسرائيليا كان ذلك أو جاهليا أو إسلاميا، استوعبت جميع قيود الآية أو بعضها، والله أعلم. فعلم من هذا التحقيق أن للاجتهاد في هذا القسم مدخلا، وللقصص المتعددة هنالك سعة، فمن استحضر هذه النكتة يتمكن من حل ما اختلف من سبب النزول بأدنى عناية. ومن جملة ذلك تفصيل قصة وقع في نظم القرآن تعريض بأصلها، فيأخذ المفسرون استقصاء القصة من أخبار بني إسرائيل أو من علم السير، فيذكرونها بجميع خصوصياتها. وها هنا أيضا تفصيل ما كان في الآية تعريض به ظاهر، بحيث يقف هناك العارف باللغة متفحصا، فذكره من وظيفة المفسر، وما كان خارجا من هذا الباب مثل ذكر بقرة بني إسرائيل أذكرا كانت أم أنثى، ومثل بيان كلب أصحاب الكهف أبقع كان أم أحمر، فهو تكلف ما لا يعني، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون مثل ذلك قبيحا من قبيل تضييع الأوقات. ويحفظ ها هنا أيضا نكتتان، الأولى أن الأصل في هذا الباب إيراد القصص المسموعة بلا تصرف عقل، وربما يتخذ جمع من قدماء المفسرين ذلك التعريض قدوة فيفرضون محملا مناسبا لذلك التعريض فيقررونه بصورة الاحتمال فيشتبه على المتأخرين. وكثيرا ما يشتبه التقرير على سبيل الاحتمال بالتقرير مع الجزم في كلامهم، ويذكرون هذا مقام ذاك لأن أساليب التقرير لم تكن منقحة في ذلك الزمان، وهذا أمر مجتهد فيه للنظر العقلي فيه مجال، ودائرة قيل ويقال هنالك متسعة، فيمكن فيه إرخاء العنان. ومن حفظ هذه النكتة حكم حكما فيصلا في كثير من مواضع اختلف فيها المفسرون. ويمكن أن يتحقق في كثير من مناظرات الصحابة أنه ليس بقول، وإنما هو تفتيش علمي يعرضه بعض المجتهدين على بعض. والفقير على هذا المحمل يحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما في آية فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين لا أجد في كتاب الله إلا المسح لكنهم أبوا إلا الغسل. فالذي يفهمه الفقير أنه ليس بذهاب إلى وجوب المسح، وليس فيه جزم بحمل الآية على ركنية المسح، فالذي تقرر عند ابن عباس رضي الله عنهما الغسل، ولكنهم يرون هنالك إشكالا ويظهرون احتمالا ليعلم بأي وجه يذكر علماء العصر التطبيق في هذا التعارض، وأي مسلك يسلكون. ومن لم يصطلع على حقيقة محاورة السلف يظنه قول ابن عباس ويعده مذهبا له، حاشاه حاشاه. النقطة الثانية إن النقل عن بني إسرائيل دسيسة دخلت في ديننا، ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم قاعدة مقررة، فلزم أمران: الأول ألا يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا وجد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بيان لتعرض القرآن مثلا، حيث وجد لقوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب محمل في السنة النبوية وهو قصة ترك إن شاء الله والمؤاخذة عليها، فلا يرتكب قصة صخر المارد. الأمر الثاني إن الضرورية يتقدر بقدر الضرورة، فليكن ذلك ملحوظا عند التفسير، فلا يقع الكلام إلا بقدر اقتضاء التعريض ليحصل التصديق بشهادة القرآن، فيكف اللسان عن الزيادة. وها هنا نقطة لطيفة لا إلى غاية فلا تغفل عنها، وهي إنها قد تذكر في القرآن العظيم قصة في موضع بالإجمال وفي موضع بالتفصيل، كما قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، ثم قال إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهذه المقولة هي المقولة المتقدمة، ذكرت بنوع من التفصيل، فيمكن أن يعلم من التفصيل تفسير الإجمال وينتقل من الإجمال إلى التفصيل. مثلا ذكر في سورة مريم قصة سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إجمالا، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، وفي سورة آل عمران تفصيلا، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إلى آخره. ففي هذه المقولة بشارة تفصيلية وتلك المقولة بشارة إجمالية، فمن ثم استنبط العبد الضعيف أن معنى الآية رسولا إلى بني إسرائيل مخبرا بأني قد جئتكم، وهذا كله داخل في خبر البشارة ليس بمتعلق محذوف كما أشار إليه السيوطي حيث قال فلما بعثه الله قال إني رسول الله إليكم بأني قد جئتكم والله أعلم. ومن جملة ذلك شرح الغريب وبناؤه على تتبع لغة العرب أو التفطن لسياق الآية وسباقها، والعلم بمناسبة اللفظ بأجزاء جملة وقع هو فيها، فها هنا أيضا مدخل للعقل وسعة للاختلاف، لأن الكلمة الواحدة تجيء في لغة العرب لمعان شتى، والعقول مختلفة في تتبع استعمال العرب والتفطن لمناسبة السابق واللاحق، ولهذا اختلفت أقوال الصحابة والتابعين في هذا الباب، وكل سلك مسلكا، فينبغي للمفسر المنصف أن يزن شرح الغريب مرتين في استعمال العرب مرة، وفي معرفة أقوى الوجوه وأرجحها ومناسبة السابق واللاحق أخرى، فيعلم أي الوجهين أولى وأقعد بعد إحكام المقدمات وتتبع موارد الاستعمال وتفحص الآثار. وقد استنبط الفقير في هذا الباب ما لا يخفى لطفه إلا على المتعسف غليظ الطبع، مثلا كتب عليكم القصاص في القتلى، حملته على معنى تكافؤ القتلى واشتراك الاثنين في حكم واحد، لئلا يحتاج مفهوم الأنثى بالأنثى إلى مؤونة النسخ، ولا يرتكب توجيهات تضمحل بأدنى التفات. ومثلا يسألونك عن الأهلة، حملته على معنى يسألونك عن الأشهر يعني أشهر الحج، فقال هي مواقيت للناس والحج. ومثلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي لأول جمع الجنود، لقوله تعالى وبعث في المدائن حاشرين، وقوله تعالى وحشر لسليمان جنوده، وهو أقعد وأنسب بقصة بني النضير وأقوى في بيان المنة. ومنها بيان الناسخ والمنسوخ، وينبغي أن يعلم في هذا المقام نكتتان، الأولى أن الصحابة والتابعين كانوا يستعملون النسخ على غير ما اصطلح عليه الأصوليون، وهو قريب من المعنى اللغوي الذي هو الإزالة، فمعنى النسخ عندهم إزالة بعض الأوصاف من الآية المتقدمة بآية متأخرة، إما لإنهاء مدة العمل وإما لصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر، وإما بيان إقحام قيد من القيود، وكذلك تخصيص عام أو بيان فارق بين المنصوص والذي يقاس عليه ظاهرا وما أشبه ذلك. وهذا الباب واسع، وللعقل هناك جولان، وللاختلاف مجال، ولهذا أوصلوا عدد الآيات المنسوخة إلى 500. والثانية أن النسخ بالمعنى الاصطلاحي الأصل في بيانه معرفة التاريخ، ولكنهم ربما يجعلون إجماع السلف صالحا أو اتفاق جمهور العلماء علامة للنسخ فيقولون به، وارتكب ذلك كثير من الفقهاء، ويمكن أن يكون ما صدقت عليه الآية غير ما صدق عليه الإجماع. وبالجملة فإن تتبع الآثار المنبئة عن النسخ يفني عمرا كثيرا، وفي الوصول إلى عمق الكلام صعوبة، وللمحدثين أشياء خارجة عن هذه الأقسام يوردونها أيضا، كمناظرة الصحابة في مسألة والاستشهاد بهذه الآية، أو تمثيلهم بذكر هذه الآية، أو تلاوة حضرته صلى الله عليه وسلم لهذه الآية بطريق الاستشهاد، ورواية حديث يوافق الآية في أصل المعنى، وطريق التلفظ بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم أو الصحابة. الفصل الثالث: بيان ما ليس من فن التفسير. من جملة ذلك استنباط الأحكام، وهذا الباب متسع جدا، وللعقل في الاطلاع على الفحاوى والإيماءات والاقتضاءات ميدان واسع واختلاف كلي. وقد ألهم الفقير حصر الاستنباط في 10 أقسام، وترتيب تلك الأقسام وتلك المقالة ميزان عظيم لوزن كثير من الأحكام المستنبطة. ومنها التوجيه، وهو فن كثير الشعب يستعمله الشراح في شرح المتون، ويحصل به امتحان ذكائهم، ويظهر به تباين مراتبهم. وقد تكلم الصحابة رضي الله عنهم في توجيه القرآن مع عدم تنقيح قوانين التوجيه في ذلك العصر، وأكثر الكلام فيه. وحقيقة التوجيه أنه إذا وقع في كلام المصنف صعوبة فهم توقف الشارح حتى يحل تلك الصعوبة. ولما كانت أذهان قراء الكتاب ليست في مرتبة واحدة لم يكن التوجيه أيضا في مرتبة واحدة، فالتوجيه بالنسبة إلى المبتدئين غير التوجيه بالنسبة إلى المنتهين، فإن المنتهي ربما يخطر بباله صعوبة فهم فيحتاج إلى حلها، والمبتدئ غافل عنها إذ لا يقدر أن يحيط بذلك. وكثير من الكلام يستصعبه المبتدئ ولا يحصل في ذهن المنتهي شيء من الصعوبة هنالك. فأما من أحاط بجوانب الأذهان فينزل إلى حال الجمهور ويتكلم بحسب أذهانهم. فعمدة التوجيه في آيات المخاصمة تحرير مذاهب الفرق من الخصوم وتنقيح وجه الإلزام، والعمدة في آيات الأحكام تصوير صور المسألة وذكر فوائد القيود من الاحتراز وغيره، والعمدة في آيات التذكير بآلاء الله تصوير تلك النعم وبيان مواضعها الجزئية، والعمدة في آيات التذكير بأيام الله بيان ترتيب بعض القصص على بعض وإيفاء حق تعريض يوجد في سرد القصة، والعمدة في التذكير بالموت وما بعده تصوير تلك الصور وتقرير تلك الحالات. ومن فنون التوجيه تقريب ما كان بعيدا عن الفهم لعدم الألفة، وقطع المعارضة فيما بين الدليلين أو فيما بين التعريضين أو فيما بين المعقول والمنقول، والتفريق بين الملتبسين والتطبيق بين المختلفين، وبيان صدق وعد أشير إليه، وبيان كيفية عمله صلى الله عليه وسلم بما أمر به في القرآن العظيم. وبالجملة فالتوجيه في تفسير الصحابة كثير، ولا يقضي حق المقام حتى يبين وجه الصعوبة مفصلا ثم يتكلم في حل الصعوبة بالتفصيل ثم يزن الأقوال. وما يفعله المتكلمون من الغلو في تأويل المتشابهات وبيان حقيقة الصفات فهو بعيد عن مذهبي، فإن مذهبي مذهب مالك والثوري وابن المبارك وسائر القدماء، وذلك الأمر من المتشابهات على الظواهر، وترك الخوض في التأويل والنزاع في الأحكام المستنبطة وإحكام مذهب مخصوص وطرح غير ذلك من الأوضاع، والاحتيال لدفع الدلائل القرآنية غير صحيح عندي، وأخاف أن يكون ذلك من قبيل التدارؤ بالقرآن، وإنما اللازم أن يطلب مدلول الآيات ويتخذ مدلول الآية مذهبا، أي ذاهب ذهب إليه موافقا كان أو مخالفا. وأما لغة القرآن فينبغي أخذها من استعمال العرب الأول، وليكن الاعتماد الكلي على آثار الصحابة والتابعين. وقد وقع في نحو القرآن خلل عجيب، وذلك أن جماعة منهم اختاروا مذهب سيبويه، وما لم يوافقه فهم يؤولونه وإن كان تأويلا بعيدا، وهذا عندي غير صحيح، فينبغي اتباع الأقوى. وما كان أوفق للسياق والسباق سواء كان مذهب سيبويه أو مذهب الفراء. وقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه في مثل: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ستقيمها العرب بألسنتها. وتحقيق هذه الكلمة عند الفقير أن مخالفة المحاورة المشهورة أيضا محاورة، وكثيرا ما يتفق للعرب الأول أن يجري على ألسنتهم في أثناء الخطب والمحاورات ما يخالف القاعدة المشهورة. وحيث نزل القرآن بلغة العرب الأول فلا عجب أن تقع الياء أحيانا في موضع الواو، أو يرد المفرد في مقام التثنية، أو المؤنث في مقام المذكر. فالمحقق أن يفسر والمقيمين الصلاة بمعنى المرفوع، والله أعلم. وأما المعاني والبيان فهو علم حادث بعد انقراض الصحابة والتابعين، فما يفهم منه في عرف جمهور العرب فهو على الرأس والعين، وما كان من أمر خفي لا يذكره إلا المتعمقون من أهل الفن، فلا نسلم أن يكون مطلوبا في القرآن. وأما إشارات الصوفية واعتباراتهم فليست في الحقيقة من فن التفسير، وإنما يظهر على قلب السالك عند استماع القرآن أشياء وتتولد له في نظم القرآن. ومثل ما يتصف به السالك من حالة أو معرفة حصلت له كمثل من سمع من العشاق قصة ليلى والمجنون فتذكر معشوقة له، فيستحضر ما كان من المعاملة بينه وبين محبوبته. وها هنا فائدة مهمة ينبغي الاطلاع عليها، وهي أن حضرته صلى الله عليه وسلم جعل فن الاعتبار معتبرا، وسلك ذلك الطريق لتكون سنة لعلماء الأمة، ويكون ذلك فتحا لباب ما وهب لهم من العلوم كآية: فأما من أعطى واتقى، قرأها في مسألة القدر بالتمثيل، وإن كان منطوق الآية أن من عمل هذه الأعمال نهديه إلى طريق الجنة والنعيم، ومن عمل بضدها نفتح له طريق النار والتعذيب. ولكن يمكن أن يعلم بطريق الاعتبار أن كل واحد خلق لحالة تجري عليه تلك الحالة من حيث يدري أو لا يدري، فهذا الاعتبار وقع لهذه الآية ارتباط بمسألة القدر. وكذلك آية ونفس وما سواها، فمنطوقها أنه اطلع على البر والإثم، ولكن بين خلق الصورة العلمية بالبر والإثم وخلق البر والإثم إجمالا في وقت نفخ الروح مشابهة، فيمكن الاستشهاد بهذه الآية في هذه المسألة بالاعتبار، والله أعلم. الفصل الرابع: أمثلة من غريب القرآن. غريب القرآن الذي ذكر في الحديث بمزيد الاهتمام وخصص ببيان الفضل أنواع. فالغريب في فن التذكير بآلاء الله هي آية جامعة لجملة عظيمة من صفات الحق عز وجل، مثل آية الكرسي وسورة الإخلاص وآخر سورة الحشر وأول سورة المؤمن. والغريب في فن التذكير بأيام الله هي آية يبين فيها قصة قليلة الذكر أو قصة معلومة يجاء فيها بمزيد تفصيل، أو قصة عظيمة الفائدة تكون محل الاعتبارات الكثيرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر عليهما السلام: تمنيت لو كان موسى صبر مع الخضر حتى أن ذكر الله تعالى من قصتهما علينا. والغريب في فن التذكير بالموت وما بعد هي آية تكون جامعة لأحوال القيامة مثلا، ولهذا جاء في حديث الذي يريد كأنه يرى القيامة بعينه قل له اقرأ سورة إذا الشمس كورت. والغريب في فن الأحكام هي آية تكون مشتملة على بيان حدود وتعيين وضع خاص، مثل تعيين 100 جلدة في حد الزنا وتعيين 3 حيض أو 3 أطهار في عدة المطلقة وتعيين أنصباء المواريث. والغريب في فن المخاصمة هي آية يقع فيها سوق الجواب بنهج غريب بقطع الشبهة بأبلغ وجه، أو يقرن بيان حال هذا الفرق بمثل واضح كمثل الذي استوقد نارا، وهكذا بيان شناعة عبادة الأصنام والفرق بين مرتبة الخالق والمخلوق والمالك والمملوك بأمثلة عجيبة، أو بيان إحباط أعمال أهل الرياء والسمعة بأبلغ وجه. وغرائب القرآن ليست بمحصورة في أبواب مذكورة، فأحيانا يكون غريبا من جهة بلاغة الكلام وإناق أسلوبه، مثل سورة الرحمن، ولهذا سميت في الحديث بعروس القرآن. وأحيانا يكون غريبا من جهة تصوير سورة سعيد وشقي، وجاء في الحديث لكل آية ظهر وبطن ولكل حد مطلع. المراد من الظاهر الألفاظ ومن الباطن المعنى، وليس يمكن أن يخالف الباطن الظاهر كما يزعم بعض الناس أن للقرآن ظاهرا يعمل به العامة وباطنا يعمل به الخاصة، فإن في مثل هؤلاء نزل قول الله تعالى جعلوا القرآن عضين والله الهادي إلى سواء السبيل انتهى. فليعلم أن ظهر هذه العلوم الخمسة شيء يكون مدلول الكلام ومنطوقه، والبطن في تذكير آلاء الله تفكر في الآلاء ومراقبة الحق، وفي التذكير بأيام الله معرفة مناط المدح والذم والثواب والعذاب من تلك القصص وقبول النصيحة، وفي التذكير بالجنة والنار ظهور الخوف والرجاء وجعل تلك الأمور رأي العين، وفي آيات الأحكام استنباط الأحكام الخفية بالفحاوى والإيماءات، وفي محاجة الفرق الضالة معرفة أصل تلك القبائح وإلحاق مثلها بها، ومطلع الظهر معرفة لسان العرب ومعرفة الآثار المتعلقة بفن التفسير، ومطلع البطن لطف الذهن واستقامة الفهم بنور الباطن وحالة السكينة والله أعلم. خاتمة الرسالة من العلوم الوهبية في علم التفسير التي أشرنا إليها تأويل قصص الأنبياء عليهم السلام، وللفقير في هذا الفن رسالة مسماة بتأويل الأحاديث، والمراد من التأويل هو أن يكون لكل قصة وقعت مبتدأ من استعداد الرسول وقومه ومن التدبير الذي أراد الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، وكأنه أشار إلى هذا المعنى في آية ويعلمك من تأويل الأحاديث. ومن العلوم الوهبية تنقيح العلوم الخمسة التي هي منطوق القرآن العظيم، مر من ذلك الباب جملة في أول الرسالة فراجعه. ومن العلوم الوهبية ترجمته باللسان الفارسي على وجه مشابه للعربي في قدر الكلام والتخصيص والتعميم وغيرها، أثبتناها في فتح الرحمن في ترجمة القرآن، وإن كنا تركنا هذا الشرط في بعض مواضع بسبب خوف عدم فهم الناظرين بدون التفصيل. ومن العلوم الوهبية علم خواص القرآن، وقد تكلم جماعة في خواص القرآن على وجهين، وجه كالدعاء ووجه كالسحر أستغفر الله منه، ولهذا الفقير فتحوا بابا خارجا من المنقول ووضعوا في حجر مرة واحدة جميع الأسماء الحسنى والآيات العظمى والأدعية المباركة، وقالوا خذ هذه عطيتنا في التصريف، ولكن كل آية واسم ودعاء مشروط بشروط لا تدخل في القاعدة، بل قاعدتها انتظار عالم الغيب كما يكون في حالة الاستخارة، ينتظر حتى بأي آية أو اسم يشار إليه من عالم الغيب، ويقرأ تلك الآية والاسم على طريقة من طرق مقررة عند أهل هذا الفن. وهذا الذي أردنا إيراده في هذه الرسالة، والحمد لله أولا وآخرا باطنا وظاهرا. تمت والحمد لله رسالة الفوز الكبير في أصول التفسير، سجلها فائز عبد القادر شيخ الزور، وذلك في 22 من شهر جماد الآخرة سنة 740,000 للهجرة، الموافق 20 من شهر شباط سنة 87,900 للميلاد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.